الحقد تالي عن حياة جولدا مائير. الكتاب الصفحة الأولى منه الحواف بتاعتها باللون الأصفر، موجود في وسطها صورة كبيرة فيها برواز رفيع من الطرف باللون الأبيض، ومن الوسط موجود صورة كبيرة لجولدا مائير محاطة بسلسلة دوائر متتالية باللون البني، والأطراف بتاعت الصورة موجود فيها باللون البني، وتحتها مكتوب جولدا مائير، تحت جولدا مائير مكتوب بخط كبير الحقد. في الآخر مكتوب على اليمين مكتبة منبولي، على الشمال دار المسيرة، وفي أعلى الصورة مكتوب يوميات قادة العدو. ثم نقلب الصفحة فنجد الصفحة التي تليها صفحة بيضاء، ثم الصفحة التي تليها مكتوب في أسفلها من الشمال من تحت جولدا مائير تحتها الحقد، ثم نقلب الصفحة ونجد الصفحة التي تليها مكتوب فيها من أعلاها يوميات قادة العدو، تحتها جولدا مائير الحقد، تحتها مكتوب ترجمة في الوسط، تحت ترجمة مكتوب منير بهجة حيدر شرطة سمية أبو الهيجة، وفي آخر الصفحة مكتوب في الوسط دائرة سوداء في وسطها كتاب مفتوح باللون الأبيض، في أعلى في الوسط مكتوب دائرة بيضاء، تحت الدائرة دي مكتوب دار المسيرة، تحتها للصحافة والطباعة والنشر. ثم نقلب الصفحة إلى الصفحة التي تليها مكتوب فيها نقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية عن كتاب ماي لاف أي حياتي، وفي آخر الصفحة مكتوب حقوق الطبع محفوظة لدار المسيرة بيروت الطبعة الثانية، تحتها 1988 شرطة 1988 باللغة الإنجليزية. ثم نقلب الصفحة وهي صفحة 5 مكتوب فيها من أعلاها المقدمة، تحتها في خطين مستطيلين متوازيين موجود جواهم مكتوب جواهم نفتح قوس اعرف نفسك واعرف عدوك وفي 100 معركة ستنتصر 100 مرة، نقفل القوس، تحتها الفيلسوف الصيني سان تسو. ثم بعد ذلك نبدأ في المقدمة. انطلاقا من هذا المبدأ كانت ترجمة كتاب حياتي لجولدا مائير رئيسة وزراء العدو السابقة وإحدى قيادي منظمة العمل الصهيونية لتعريف المواطن العربي على الأيديولوجية الصحيحة التي قامت عليها إسرائيل، وذلك من خلال إلقاء الأضواء الكاشفة على الجوانب الغامضة في هذه الأيديولوجية. إن جولدا مائير في كتابها حياتي جاءت توضح لنا جميعا الأيديولوجية تلك، وذلك من خلال ما صرح به عن حركة العمل الصهيوني، مستندة بذلك أولا إلى تعاليم التوراة والتلمود، ثم إلى الأفكار الرأسمالية التوسعية المتمثلة بالاستعمار الغربي والأمريكي. وكنتيجة تجسدت لنا صورة واضحة قائمة على المبدأين التاليين اللذين يعتبران الحجر الأساسي في الأيديولوجية الصهيونية. 1- تطور المجتمع إلى المرحلة الرأسمالية، وبصورة خاصة إلى المرحلة الرأسمالية الاحتكارية، الأمر الذي ساعد الصهيونية العالمية على التجاذب والالتقاء مع مصالح الدول الاستعمارية الرأسمالية التوسعية. 2- التوراة والتلمود وما جاء فيهما من أفكار هي في الأساس أفكار الصهيونية ذاتها، الأمر الذي حدا باليهود للمطالبة بإنشاء وطن قومي يهودي تبعا لنشوء فكرة القوميات أثر انتهاء الحرب العالمية الأولى. نفتح قوس. لذلك لابد لنا إذا شئنا فهم الصهيونية ودورها السياسي والاجتماعي والأيديولوجي من خلال البحث في مصدرها الفلسفي وأساسها الأيديولوجي، إلى أن نصل إلى أن اليهودية بصورة عامة هي المصدر الفلسفي أو الأيديولوجي للصهيونية، مضافة إلي الفلسفة الإمبريالية المثالية الرأسمالية، أي أن الصهيونية هي تجسيد حديث عصري لليهودية التوراتية البدائية. تعليق على في الفهرس الاشتراكية والمسألة اليهودية، نسيم نمر، مجلة الشرارة، عدد سنة 1975. ثم ننتقل لصفحة 6. أما بالنسبة للمبدأ الأول فبعد انتقال المجتمع من طور العبودية إلى طور الإقطاعية، تحول الذين وضعوا التلمود وهم الطبقة السائدة إلى مرابين وإلى حد ما إقطاعيين، ثم إلى رأسماليين في عهد الرأسمالية، فرأسماليين احتكاريين في عهد الرأسمالية الاحتكارية. ومع ظهور الثورة الصناعية وما نتج عنها من بروز لرأس المال وفائض الإنتاج، تولدت طبقة رأسمالية غايتها التوسع وإيجاد الأسواق الاستهلاكية لمنتجاتها، وذلك عن طريق استعمار البلدان الأخرى وإجبارها على اعتماد نمط اقتصادي معين يخدم مصالحها. لذا قامت الإمبراطوريات الاستعمارية الكبرى، ومنها الإمبراطورية البريطانية التي ترامت مستعمراتها في المشرق والمغرب. ففي عام 1917 طلبت الحكومة البريطانية من مؤتمر خبراء الاستعمار تدارس الوسائل التي تتبع للحيلولة دون اضمحلال الاستعمار الغربي. وبعد تدارس هؤلاء الخبراء لما طلب منهم، تقدموا بنتائج بحوثهم بتقرير إلى وزارة الخارجية البريطانية، والذي يعنينا مما جاء في ذلك التقرير شطره الخاص بفلسطين بالذات. نفتح قوس أن البحر الأبيض المتوسط هو الشريان الحيوي للاستعمار، وهو ملتقى طرق العالم، فلا بد لنجاح أي خطة تستهدف حماية المصالح الأوروبية المشتركة من السيطرة على هذا البحر وعلى شواطئه الجنوبية والشرقية، لأن من يسيطر على هذه المنطقة يستطيع التحكم بالعالم. فعلى طول ساحله الجنوبي من الرباط إلى غزة، وعلى الساحل الشرقي من غزة حتى مرسين، وعلى الجسر البري الضيق الذي يصل آسيا بإفريقيا وتمر في قناة السويس شريان حياة أوروبا، وعلى جانبي البحر الأحمر، وعلى طول البحر الهندي وبحر العرب حتى خليج البصرة. في هذه البقعة الشاسعة الحساسة يعيش شعب واحد، تتوافر له وحدة تاريخية ودينية ووحدة اللغة والأمال، وكل مقاومات التجمع والترابط والاتحاد مما يفسح المجال لاتحاد هذه الشعوب. وإذا ما اتجهت هذه القوة كلها في اتجاه واحد، عند ذلك ستحل الضربة القضية حتى بالإمبراطوريات الاستعمارية. نقفل القوس. وتفاديا لتلك الضربة، نبه التقرير إلى ضرورة العمل على فصل الجزء الإفريقي من هذه المنطقة عن جزئها الأسيوي، وذلك بإقامة حاجز بشري قوي غريب على الجسر البري الذي يربط آسيا بإفريقيا ويربطهما معا بالبحر المتوسط، بحيث تشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة. نقفل القوس. ومما لا شك فيه أن الساسة البريطانيين كانوا على إدراك تام من قبل بما تضمنه هذا التقرير بصدد استراتيجية المنطقة التي تقع فيها فلسطين، بل وفلسطين بالذات، ذلك بالنسبة لوجود قناة السويس، ومن ثم لإمبراطوريتهم الأسيوية بصفة عامة. فجاء التقرير مؤيدا لذلك، كما أنه لم يكن من الأمور التي يتصور أن تكون خافية على هؤلاء الساسة أن الضمان الأكيد للسيطرة على المنطقة تتمثل في الحيلولة دون وحدتها. فالسياسة الاستعمارية البريطانية كانت ترتبط منذ البداية بسياسة فرق تسد، والتي ظلت الدبلوماسية البريطانية تعض عليها النواجز حتى أوائل الحرب العالمية الثانية. ثم ننتقل لصفحة 7. لهذا الإدراك الكامل باستراتيجية موقع فلسطين من ناحية، وبضرورة إقامة جسم بشري غريب يفصل غرب العرب عن شرقهم من ناحية أخرى، جاءت دبلوماسية بريطانيا المزدوجة أثناء الحرب العالمية الأولى إن بريطانيا بحاجة إلى فلسطين العربية كجزء من أمبراطورياتها باعتبارها الضمان الأكيد لحماية قناة السويس، وهو أمر يقتضي تخدير العرب بوعدهم بإقامة دولة عربية واحدة إذا ما تحقق لبريطانيا النصر على تركيا، غير أن فلسطين هي الموقع المناسب تماما لإقامة الحاجز البشري المجزئ للوطن العربي. وإليه تتطلع الصهيونية. ومن ثم كان الوجه الثاني للدبلوماسية البريطانية المزدوجة، والذي يتمثل في تأييد الساسة البريطانية لمطالب الصهيونية في فلسطين وتقديم الوعود بشأنها، حتى استطاعت الصهيونية بالنهاية الحصول على وعد مبرم من وزير خارجية بريطانيا بولفور، الذي سمى الوعد باسمه المشؤوم وعد بولفور. ففي 2 نوفمبر تشرين الثاني 1917 كان بريطانيا قد اطمأنت إلى نهائيا إلى نتائج سياستها مع العرب في أن تحققت الثورة العربية بالفعل في تركيا من ناحية، واطمأنت من ناحية ثانية إلى نتائج سياستها مع الصهيونية بأن دخلت الولايات المتحدة الحرب إلى جانب الحلفاء. في يوم كانت البولشفية في وشيكة الوقوع، ففي ذلك اليوم في يوم 2 نوفمبر تشرين الثاني 1917 راح أرثر جيمس بولفور وزير خارجية البريطانية يعلن في خطابه إلى اللورد ليونيل دي روتشيلد وهو من كبار الماليين اليهود، نبأ وعد بريطانيا بالعمل على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد رأى الصهاينة في صدور وعد بولفور حين ذاك ثمرة مساعي الصهيونية الطويلة لدى الساسة البريطانيين وبداية الطريق إلى الدولة اليهودية السياسية المنشودة في فلسطين. فكان لصدور هذا الوعد الأثر الكبير في توطيد العلاقة بين يهود العالم والدول الاستعمارية ومنها بريطانيا في ذلك الوقت. فهجروا بالآلاف إلى أرض فلسطين هربا من الاضطهاد اللاسامية التي نعتوا بها، وكان من بين المهاجرين جولدا مائير وعائلتها الذين هاجروا في أول الأمر إلى أمريكا قادمين من روسيا بعد أن اختبرت في أذهانهم فكرة الرجوع إلى أرض الميعاد. إن اللقاء بين الصهيونية والفكر الاستعماري حقيقة واقعية، وإلا ما الذي يبرر تعاون الصهاينة ومنهم جولدا مائير في حلقات التجسس لصالح أمريكا سوى الترابط الفكري التوسعي الاستعماري الذي يجمع الاثنين معا؟ فقد حدث أن جولدا مائير نفسها ضبطت بالجرم المشهود كعضو في شبكة تجسس أمريكية يوم كان سفيرة لإسرائيل في الاتحاد السوفيتي، فطلبت إليها الحكومة السوفيتية مغادرة البلاد فورا لصفاتها الدبلوماسية. وهناك الكثير من الشواهد تثبت ارتباط زعماء صهيون واليهود بالمنظمات الاستعمارية، مما وثق عرى الصداقة بين الصهيونية والدول الاستعمارية الرأسمالية. إن هذه الشراكة التي قامت بين الصهيونية والدول الاستعمارية جاءت تتوج ثمار تعاونها في العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956، مؤكدة الغاية من وجود هذا الأخطبوط السام في قلب الأمة العربية. ثم ننتقل لصفحة 8. فالتقرير الذي تقدم به لجنة خبراء الاستعمار جاء يؤكد أن هذه البقعة من الأرض الوطن العربي هي وحدة متكاملة الأجزاء، إذا ما توحدت كان في وحدتها فناء الدول الاستعمارية. لقد قامت ثورة 23 يوليو تموز بقيادة القائد الراحل جمال عبد الناصر لضرب الامتيازات الاستعمارية والرجعية العربية، وبولادة هذه الثورة انبلج فجر جديد يحمل معه أماني الأمة العربية كلها رافعا شعار الوحدة للخلاص من الاستعمار وأعوانه. عندها حسب بريطانيا بأهمية تقرير خبراء الاستعمار السابق الذكر، فعزمت على قتل الثورة العربية في المهد وجيشت الحملات العسكرية والاقتصادية المسعورة على مصر وقيادتها مستعينة على ذلك بظلها إسرائيل. وما فتئت الدول الاستعمارية هذه تكيل الضربات على الأمة العربية حتى تم الانفصال بين مصر وسوريا، فأصابت صميم الأهداف وهيئت بالتالي الطريق إلى ضرب الثورة في العمق. فكانت نكسة 1967 التي تغنى بها العدو الصهيوني وراح يعلن للملأ أن إسرائيل دولة لا تقهر وأن على الدول الاستعمارية حمايتها، وعليها تضفخت إلى فلسطين الآلاف المؤلفة من يهود العالم حالمين بالدولة التي لا تقهر، وأغدق الاستعمار المتمثل بالولايات المتحدة والدول الغربية على إسرائيل بأحدث أنواع الأسلحة. ولكن هذا الحلم الذي دغدغ مخيلة الصهيونية لم يدم طويلا، ففي أكتوبر تشرين أول 1967 شنت القوات العربية حربها الرابعة على إسرائيل وفتحت جميع الجبهات في وجهها، فأصيب العالم بالذهول، الأمر الذي حدا بالدول الاستعمارية إلى تغيير نهجها مع العرب. إن حرب 1973 أكدت حقيقة واحدة هي قدرة المقاتل العربي على النضال، من أجل الحرية والكرامة. وبهذا وحدة استطاعت القوات العربية تحطيم خط بغليف واقتحام خطوط العدو في الجولان. وكلمة حق تقال في هذا المجال هي أن الدول الاستعمارية متمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية في حرب 1973 لم تسمح بهدم الجسم الغريب الذي أقامته بين العرب والذي يعتبر المخلب والحامي لمصالحها، فكان وقف إطلاق النار. وكانت الاتفاقية المزيفة التي جاءت تؤكد أن إسرائيل والدول الاستعمارية توأمان لا ينفصلان أبدا. أما بالنسبة للمبدأ الثاني فهناك دعوة في الأصفار الأولى لليهود تحثهم على الرجوع إلى أرض الميعاد. وخلاصة الموضوع كما جاء في التوراة أن بني صهيون شردوا منذ أكثر من 2000 عام من بلاد كنعان، وتاهوا في صحراء سيناء في أرض الفراعنة، وعليهم أن ينتظروا المخلص ليعود بهم إلى أرض الميعاد. لقد وجد اليهود الصهاينة في تعاليم التوراة هذه ضالتهم، حتى وصل بهم الأمر إلى التعالي على سواهم من شعوب الأرض، فادعوا أنهم شعب الله المختار، وأن المسيح ابن زانية ووالده جندي روماني اسمه باندار، وأنه موجود في الجحيم بين الزفت والقطران، ومحمد والقرآن كالمسيح والإنجيل، وأن جميع الأقوام غير اليهود حيوانات خلقت على شكل إنسان ليليقوا بخدمة اليهود. تعليق على في الفهرس الاشتراكية والمسألة اليهودية نسيم نمر. ثم نعود للكاتب مرة ثانية وننتقل لصفحة 9. لقد وجدت الصهيونية في تعاليم التلمود هذه الأساس الروحي لفلسفتها الأيديولوجية. إذا اعتبرت أن كل يهودي هو صهيوني وبالعكس صحيح، فالدعوة التي وجهت إلى اليهود لتقديس جبل صهيون، تعليق على في الفهرس جبل صهيون جبل يقع في أرض فلسطين. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. تعتبر الأساس الأول في تكوين البنية الصهيونية التي تجسدت في احتلال أرض كنعان. ورغم هذا الوضوح في الفلسفة الصهيونية، نجد فريقا من المفكرين يعمل على الفصل بين اليهودية والصهيونية، مما أفتح المجال ليهود العالم للعمل بحرية على بث الدعوة الصهيونية. ففي تعاليم اليهود التلمودية دعوة لاغتصاب الأراضي وسفك دماء سكانها وتشريدهم، وفيها أيضا أساليب خسيسة مباحة كالكذب والنفاق والغش، حتى أنهم سبقوا بذلك الفكر المكيافيلي في مجال السياسة بأكثر من 10 قرون من الزمان. وهنا نتوجه بالسؤال للضمير العالمي فنقول: هل كان الضمير العالمي من الغباء لدرجة أنه صدق تعاليم اليهود هذه فسمح لهم بالرجوع إلى أرض الميعاد بعد مضي فترة طويلة من التشرد، وذلك عن طريق منحهم حق إقامة وطن قوم يهودي من جهة، وحجب هذا الحق عن الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه واستعادة كيانه؟ فإذا كان هذا من العدل بشيء، فمن العدل أيضا أن يمنح اليهود الحمر في الولايات المتحدة الحق في تقرير مصيرهم، لأنهم هم سكان البلاد الأصليين، ومن حق الأفارقة في روديسيا أيضا أن يحذوا حذوهم. ولكن من المعلوم أن القيمين على الضمير العالمي هم بالأساس دول قامت على الاغتصاب والاستعمار، فكيف يؤمل من هذه الدول إحقاق الحق وهي بالأساس قائمة على الباطل؟ والآن ورغم كل الجهود المبذولة لإرغام العرب على التنازلات، ورغم كل الضغوط والحروب الأهلية لخنق البندقية العربية، ورغم كل ما تمارسه الصهيونية من أساليب خسيسة، يبقى السؤال التالي: هل تستطيع إسرائيل ومن وراءها إيقاف مسيرة التاريخ وتزييفه؟ جوابنا: حلمها هذا كالذهب في أنف الخنزير. وأخيرا عزيزي القارئ، هذا هو كتاب حياتي بين يديك، مترجم عن الإنجليزية، يقع في 14 فصلا، يروي قصة الاستيطان اليهودي في أرض العروبة، بدءا من أول يهودي وطأت رجله أرض فلسطين، انتهاء بقرارات الأمم المتحدة التي ما فتئت تعمل جاهدة من أجل وقف إراقة الدماء التي سفكت وما تزال تسفك على هذه البقعة من تراب وطننا العربي، أنها قصة الحلم الذي تحول إلى حقيقة، بل إنها التواطؤ الذي قام بين جماعات اليهود المشتتة. ثم ننتقل لصفحة 10 والاستعمار الغربي. هذا التواطؤ الذي ما نزال محصد ثمار نتائجه إلى يومنا هذا إنها قصة الحروب خلال قرن من الزمان، بدءا من انتفاضة عرب فلسطين سنة 1917 انتهاء بحرب تشرين أكتوبر عام 1973. هذه الحرب التي أرادوها مسرحية، ولكنها جاءت تؤكد إيمان المقاتل العربي وثقته بنفسه وقدرته على تحطيم الأسطورة رغم كل ما مارسوه من طمس وطواطئ ضدهم. لقد توخينا من ترجمة كتاب حياتي هذا أهدافا جمة، منها إيماننا وإيمان دار المسيرة بخدمة الخط القومي العربي الذي كان وما يزال دأبنا. فلكي ننتصر على عدونا لازم علينا معرفة تاريخه وتفنيد آراءه والغوص في عمق مبادئه، سيما وأن مكتباتنا العربية بحاجة ماسة لسد هذه الصغرة التي من خلالها استطاع عدونا التوغل في أراضينا والتنكيل بشعبنا. نسأل الله أن يوفقنا فيما سعينا إليه، أنه على كل شيء قدير. المترجم. ثم ننتقل إلى صفحة 11 ومكتوب فيها الفصل الأول، تحتها مكتوب طفولتي. ثم ننتقل لصفحة 12 وهي صفحة بيضاء. ثم ننتقل لصفحة 13. أعتقد أن الكثير مما أذكره عن طفولتي في السنوات الثمان الأولى من حياتي في روسيا هو لدرجة ما يؤلف البداية، والتي أسميها اليوم السنوات التشكيلية. في الحالة تلك يكون من المؤسف عدم وجود ذكريات سعيدة أو حتى مرضية. أما الحوادث المنفردة والتي بقيت عالقة في ذهني خلال 70 سنة الماضية فلا علاقة وثيقة بالمعاناة الشاقة المرهقة التي واجهتها عائلتي من فقر وبرد وجوع وخوف. وأظن أن أكثر ما ترك بصماته الواضحة في نفسي في تلك الحقبة هو خوف الدائم. كنا نعيش في الطبق الأرضي في منزل صغير في كييف، تعليق على في الفيرس، مدينة روسية كان يسكنها اليهود. ثم نعود للكاتب. ولم أتجاوز سني عمري 4، وما زلت أذكر تماما ما كنت أسمع عن تلك المذبحة التي كانت ستلم بنا. لم أعرف عندها ماذا تعني كلمة المذبحة. كل ما أعرفه أنها تعني شيئا ضد الشعب اليهودي على أيدي أولئك الغوغائيين الذين يطوفون البلدة حاملين سكاكين والعصي الغليظة صارخين باحثين عن قتلة المسيح. تعليق عليه في الفيرس. صفة لازمت اليهود وما تزال تلازمهم حتى الآن رغم صدق البراءة الذين حصل عليه من الفاتيكان. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. على حد تعبيرهم للاختصاص منهم بأعمال إجرامية مخيفة، ولم تكن عائلتي بالطبع بعيدة عن هذا القصاص. واستطيع أن أتذكر كيف إني وقفت يوما على السلم المؤدي إلى الطابق الثاني حيث كانت عائلة يهودية تعيش هناك، وأحد أفرادها يمسك بابنته الصغيرة بينما حاول الآخرون سد الطريق في وجه تدفق الغوغائيين بألواح خشبية كبيرة. وأذكر أيضا ذلك المزيج الرهيب من الشعور بالخوف والغضب الذي انتابني أمام ذلك المشهد. فشعور الخوف طبيعي أمام صيحات الاستهجان التي يطلقها الغوغائيين، وشعور الغضب تولد لدي عندما لم يستطع والدي القيام بشيء لحمايتي من الغوغائيين، سواء أنه صنع حاجزا خشبيا كبيرا بعد تثبيته بالمسامير ووقف ينتظر قدومهم. وعلاوة على ذلك فما زلت أذكر أن كل ما كان يحدث لي يعود إلى كوني يهودية فقط، وهذا ما كان يجعلني أختلف عن الأطفال الذين كانوا يتجمعون في المساحة للعب. مثل ذلك الشعور كان يصورني عبر حياتي كلها. لذلك وجدت أنه من الواجب على الإنسان أن يعمل من أجل إنقاذ ذاتهم. فشعور الخوف والحرمان والخيبة والإدراك بأنني أختلف عن الآخرين وشعور العميق الفطري بأنه إذا أراد الإنسان أن يحيا ويعمر يجب عليه أن يقوم بعمل مثمر وفعال. ثم ننتقل صفحة 14. وما زلت أذكر فخنا المدقع، فلا طعام ولا لباس للدفء ولا تدفئة منزلية. فالجوع ينهش أمعائي من الداخل، والبرد القاسي يمزق جسدي من الخارج. وحتى الآن أستطيع أن أستحضر وبوضوح صورة الماضي البغيض إلى نفسي، عندما كنت أجلس في المطبخ أزرف الدمع وأنا أراقب أمي وهي تطعم أختي الصغيرة زبكي حصتي من الطعام. كانت السريد أو العصيدة تعتبر نوعا من البزخ في تلك الأيام، وكثيرا ما كنت أشعر بمرارة حينما يشاركني أحد بمثل تلك الأكلة حتى لو كان طفلا. هذه التجربة جعلتني في السنين التي تلت أشعر تماما بمعنى تمييز أي طفل عن الآخر في المأكل، وأحتار كيف أوفق في تقسيم الطعام بين مجموعة من الأطفال. الحالة في كييف كانت تختلف عن أي بقعة في الأرض، ففيها كنت أشعر فقط أن الحياة قاسية، حيث لا وجود للعدل في العالم بأسره، هذا العدل المفقود الذي تسقط أختي شيئا من جراء فقده على أرض المدرسة بسبب الجوع. كان والدي قادمين جديدين إلى كييف، لقد تقابلا وتزوجا في بانسك، تعليق على في الفهرس، مدينة روسية سكانها من اليهود. ثم نعود للكاتب، حيث كانت تعيش عائلة أمي، وإلى هناك عدنا بعد فترة خلال 1903. كانت أمي فخورة بحبها وبمغامرتها، وكثيرا ما أخبرتنا عنها، ومع أنني حفظتها عن ظهر القلب إلا أنني لم أشعر بالملل عند سماعها. وما زلت أذكر أنها تزوجت من والدي بطريقة غير رسمية، أي بدون مساعدة حاخام. وأكثر ما يدهشني في شأن نشأة علاقتهما والذي لم أدرك سره بالضبط، هو كيف أن والدي الذي ولد في أوكرانيا وكان مطلوبا للجندية في بنسك استطاع أن يلتقي بوالدتي ويتعرف على بعضهما. ومما ذكرته لنا أنه كان شابا طويل القامة وسيما، علقت بحبه في الحال ولم تستطع أن تخبر والديها بالأمر، وأنها حاولت مرارا إقناعهما بأن الحب لأول نظرة كافي للزواج، حتى ولو كان والدي اليتيم لا يملك المال الكافي لتحمل هذه المسؤولية. لكن الحقيقة واحدة تدعو للخلاص من هذا الإشكال، وهي كون والدي على قدر لا بأس به من العلم والثقافة. ففي مقتبل عمره درس لفترة في يشيفة، وهي مدرسة دينية يهودية، بالإضافة إلى معرفته التامة بالتوراة. لقد أدرك جدي تلك الحقيقة وأخذها بعين الاعتبار، مع ثقة التامة أنه كان متأثرا بنظرة والدتي التي لا تغير رأيها أبدا نحو أي شيء واقعي وجوهري. كان والدي يختلفان في أمور كثيرة، فوالدي موسى إسحاق مابوفيتش نحيف البنية، لطيف الملامح، متفائل، يؤمن بالناس حتى يبرهنوا أنهم مخطئون، وهذه الصفة كانت سبب الكثير من الفشل الذي مني به في حياته على العامة. باختصار كان بريئا، وهذا النوع من الناس قادر على إحراز نجاح أكبر في الحياة لو أنها صادف ظروفا مواتية وسهلة. أما بلوم والدتي ذات شعر نحاسي، كانت جميلة ورشيقة متألقة ورزينة وداهية، بهذه الصفات كانت تتفوق على والدي، لكنها كانت تشبه في تفاؤلها وحبها للمجتمع والناس، وهذا يفسر ازدحام منزلنا ليلة الجمعة بالأقرباء من الأعمام وأبناء وبنات الأعمام والخالات وأولاد الخالات. ثم ننتقل لصفحة 15، ومن المؤسف أن أحدا منهم لم يعش ليخلف هولا كوستا، ولكنهم ما زالوا يعيشون في بنات أفكاري، وكأني أراهم الآن وهم يجلسون حول المائدة في المطبخ يشربون شاي بالأكواب، وفي أحد أيام عطلة السبت يقضون ساعات بالفناء ورنت صوت والدي تعلو فوق أصوات الجميع. لم يكن بيننا دينا بالمعنى الدقيق، مع أن والدي كان يمارسان بعض الطقوس والعادات اليهودية، وكان يحتفظان بمطبخ شرعي يهودي يحتفلان بالمناسبات والأعياد اليهودية، وبكلمة كان مؤمنين من غير تزمت. لذلك فإن دعاية تعصب اليهود نحو ديانتهم قد لعبت دورا بسيطا في حياتنا. أنا لا أذكر أنني في طفولتي كنت أفكر بالله أو بالصلاة من أجل التعبد الشخصي، ولكن هذا لم يمنعني عندما أصبحت على قدر من الثقافة والفهم، ويومها كنا في أمريكا من مناقشة والدتي بأمور الدين، وأذكر مرة إنها حاولت أن تبرهن لي أن الله موجود، فقالت لم تنطر الدنيا أو تسلج مثلا، لما تنطر الدنيا أو تسلج مثلا؟ فأجبتها بما تعلمته من المدرسة عن المطر، فتجيبوني بقولها دائما: طيب إذا كنت ذكية دع الدنيا تمطر. وبما أن المطر الاصطناعي لم يكن معروفا في تلك الأيام، فإنني لم أستطع التفكير بجواب لذلك السؤال. أما بالنسبة للفكرة القائلة إن اليهود هم شعب الله المختار، فلم أكن يوما من محبذي هذه الفكرة، إذ كنت أؤمن وما زلت بشكل منطقي أن ليس الله هو الذي اختار الشعب اليهودي، بل أن اليهود أنفسهم هم أول من اختار الله، وهم الشعب الأول في التاريخ الذي قام بشيء حقيقي نحو الله، وهذا ما يجعلهم الشعب الفريد. تعليق على في الفهرس: إذا كان المقصود من وراء ذلك أن اليهود هم أول من عرف وآمن بوجود الله وتعاليمه، فكيف نفسر قتلهم الأنبياء وتكذيب تعليم الله؟ حتى أن الله تعالى أنزل في محكم التنزيل بحقهم الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. ثم نعود للكتاب مرة ثانية. على أي حال كنا نعيش كما عاش غيرنا من اليهود في بلدان وقرى أوروبا الشرقية، نذهب إلى الكنيس في المناسبات الدينية والأعياد وأيام الصوم، كنا نبارك يوم السبت ونحتفظ بنوعين من الرز، من الرزنامة، أحدهما روسية والثانية تعود إلى الماضي البعيد، حيث كنا قد نفينا قبل حوالي 2000 سنة، وما زلنا نرى ونميز بعض العادات والطقوس في كييف وبنسك. انتقل والدي إلى كييف عندما كانت أختي شينا صغيرة السن، وكانت تكبرني بحوالي 9 سنوات، سعيا وراء تحسين أحواله، مع أن كييف كانت خارج نطاق التسوية حيث كان محظورا على اليهود العيش والعمل. استطاع والدي وهو فنان ماهر أن يجتاز الامتحان المفروض على كل راغب بالعمل في كييف بنجاح، فصنع طاولة نرد كبيرة رائعة كانت بمثابة جواز مرور له ولنا للانتقال إلى كييف، وكلنا أمل بالحياة الراغبة. ثم ننتقل لصفحة 16. وهناك في كييف استطاع أن يجد عملا مع الحكومة، فكان يصنع لها أثاث مكتبات المدارس وكافة لوازم النجارة بإتقان، جعله يحصل على ترقية وراتب، استطاع منه توفير بعض النقود واستدان بعضها لتجهيز دكان صغير للنجارة هي حلمه للعيش الهني. حتى إننا ظننا أن كل شيء سيكون على ما يرام، ولكن العمل فشل في النهاية. واعتقد والدي أن سبب فشله في هذا الموضوع هو كونه يهوديا ليس غير، خاصة وأن مدينة كييف كانت مشهورة بعداوتها للساميين. تعليق على في الفهرس: إن اليهود من الجنس السلافي وليس السامي، ولذلك كان العالم أجمع ينعتهم باللاسامية، فليس مدينة كييف وحدها كانت معادية لليهود بل للعالم أجمع. الأمر الذي حدا بيهود الأرض بالثورة والتعالي على الشعوب الأخرى والعمل على بث المبادئ الصهيونية التي تعتبر اليهود شعب الله المختار والشعوب الأخرى حيوانات خلقت لخدمتهم. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. ودخلت حياتنا مرة أخرى خيبة الأمل والمشاكل والمصاعب، وكأنه كتب علينا أن نعيش في قفخ وعوز مدى الحياة. ومع ذلك لم ييأس والدي، بل راح يبحث عن عمل في كل مكان، ويقضي ساعات النهار وشطرا كبيرا من الليل خارج البيت. وعندما يعود في برد روسيا القارس وشتائها المظلم، كان بالكاد يجد وجبة طعام كاملة متبقية له في البيت. والذي زاد الأمور تعقيدا وسوءا أن والدتي هي الأخرى كانت تعاني من مشاكل، فأولادها الأربعة وقعوا فريسة المرض. إثنان مات قبل أن يكمل السنة، وآخران مات خلال شهر واحد. لقد ندبت والدتي كل طفل بقلب كثير، ولكنها ككل زوجة يهودية اعتصمت بالصبر وأسلمت أمرها لله وحدهم. وتنفرج الأمور بعد وفاة أطفالها، إذ تعرض عليها عائلة غنية عملا محترما كمربية لطفلها الوليد، وطلبت من والدي أن يرحل مع طفلتهما شينا عن تلك الغرفة المزرية الرطبة إلى غرفة صحية. وكانت ممرضة العائلة تلقن والدتي دروسا في كيفية العناية بالأطفال. لذلك فإن تربية شينا مدينة لتلك الدروس التي وعتها والدتي ومارستها. ثم ولدت أنا، وبالطبع تلقيت نفس العناية وتوفر لي نفس أسباب النظافة والصحة، لأن أصحاب النعمة أو العائلة المحسنة رأت أن والدتي يجب أن تتناول الطعام الكافي والمغذي لكي تتمكن من ممارسة عملها في تربية الأطفال على أكمل وجه. وهكذا أصبح لوالدي 3 أطفال، شينا، زكي، وأنا. وفي عام 1903 عدنا إلى بنسك، وكان لي من العمر 5 سنوات. أما والدي الذي لم يستسلم إلى اليأس من جراء الفشل الذي من صيف عام 1904 إلا حين وصلنا إلى ميلوكي، أي بعد 2 عامين. وأعود إلى المشكلة اليهودية، فأقول أن شغف اليهود ببلادهم لم يكن السبب المباشر للمذبحة الروسية ضد شعبنا في أيام طفولتي، ولم يكن سببه أيضا اعتقاد اليهود أن الحكومة الروسية نفسها كانت تستعملهم في المعركة ككبش الفداء لإخضاع الحركة الثورية. ومع أن معظم الشباب الثوريين اليهود في بنسك كانوا موحد الأهداف في الضغط لإنهاء الحكم القيصري، ولحماسهم الشديد للحصول على قدر كبير من العلم كأداة لتحرير روسيا من الفوضى ومن القمع الجماهيري الذي تمارسه السلطات الروسية ضدهم، بالرغم من ذلك كانوا مقسمين إلى مجموعتين رئيسيتين. 1، مجموعة تدعى إلند، أي الوحدة التي تؤمن بأن الحل لخلاص اليهود في روسيا وفي أي مكان يكمن في انتشار الشيوعية وسيطرتها. ويعتقد إلندسيون، أي الوحدويون، أيضا أنه عندما تتغير أحوال اليهود الاقتصادية والاجتماعية سيختفي أعداء الساميين. وفي ذلك العالم الاجتماعي اللائق يستطيع اليهود إن أرادوا الاحتفاظ بطابعهم الثقافي فيستمرون في تعليم اللغة الليديشية، ويحافظون على التقاليد والعادات التي يختارونها مهما كانت، ويأكلون الطعام الذي يريدون. لذلك حسب رأيهم لا يوجد أي سبب لتعلقهم بوجود وطن قومي يهودي، بينما نظر أعضاء العمل الصهيوني ومنهم شيئا للقضية من زاوية مختلفة، إذ اعتقدوا بما يسمونه بالقضية اليهودية التي لها جذور أخرى، وأن حلها بالتالي يجب أن يكون جذريا وأبعد بكثير عن مجرى إصلاح الأخطاء الاقتصادية أو عدم المساواة الاجتماعية. وعلاوة على النظرة الاجتماعية المثالية، تمسكوا بمثل وطني مرتكز على مبدأ إنشاء استقلال الشعب اليهودي. ومع مرور الزمن، وبالرغم من اعتبار الحركتين السريتين غير شرعيتين، ظهر للجميع ما يثير الازدراء والسخية، وهو أن أخطر الأعداء للصهيونية كانوا اللينديسيون، أي الوحدويون، وأن معظم المجادلات التي كانت تدور فوق رأسي بين شينا ورفاقها في بيتنا كانت تدور حول الخلافة بين تينك المجموعتين. وأذكر في بعض الأحيان من ذلك الماضي البعيد، وعندما ينشب بيني وبين شينا عراق وأفقد أعصابي، أهددها بإفشاء سرها إلى المكزيم، رجل البوليس ذا الوجه الأحمر الضخم في جوارنا، وإخباره بكل نشاطاتها السياسية. وبطبع لم أفعل هذا أبدا، وكانت شينا تدرك تماما بأن تهديداتي ما هي إلا من باب الضغط والإرهاب، حتى أخرج أنا من عراقنا منتصرة وتسألني ماذا ستخبرين مكزيم، فأصغر بوجهها سأخبره أنك وجميع رفاقك تدبرون مؤامرة للإطاحة بالقيصر، فتجيباني ببرود ولكن هل تدركين ما الذي سيحصل عندها؟ سأجر إلى سيبيريا وهناك سأموت من البرد ولن أعود إليه. وهذا ما كان يحدث للناس الذين كانوا ينفون إلى هناك. ثم ننتقل لصفحة 24. في الحقيقة كنت دائما حذرة ومتيقظة حتى أكون بعيدة عن طريق مكزيم، ولو صادف وجدته في نفس الاتجاه كنت أطلق قدمي للريح وأبتعد. بعد ذلك بسنين أخبرتني شينا أنه بالرغم من أن مكزيم لم يوقف أحدا بنفسه، إلا أنه كان يخبر السلطات بانتظام بمعلومات كثيرة عن كل الشباب الذين أتعامل معهم. وشيء آخر تعلمته وأنا فوق تلك المدفع هو أنه لا يحدث أي شيء في الحياة بدون مبرر، فلا يكفي أن تعتقد أو تؤمن بأي شيء، بل يجب أن يكون لديك القوة الكافية لمجابهة العثرات والوقوف بثبات للتغلب عليهم. وكان علي وأنا في السادسة أو السابعة أن أدرك الفلسفة وراء تصرفات شينا التي كانت تعيش مع مبادئها العليا وتؤمن بتحقيقها مهما كان الثمن قاسيا وباهظا. وحتى وبعد أن عشنا فيما يسمونه في البدء بفلسطين ثم إسرائيل، لم تقدم شينا على عمل يحسن من أوضاع حياتنا ولو قليلا لاعتقادها أنها تمثل نوعا من الحياة ترتفع فوق مستوى البلد. وحتى في الأيام الأخيرة من الستينات عندما تقدمت بها السن، كان البراد هو مظهر الطرف الوحيد في بيتهم، أما طهي الطعام فكان يتم عن طريق فرن غاز لاعتقادها أن فرن الكهرباء هو أكثر ما تستطيع أن تسمح لنفسها باقتنائه. لو كانت مرنة بعض الشيء مع غيرها ومع نفسها لأدركت ماذا تعني تلك الاجتماعات في بنسك بالنسبة لوالدتي، ومعنى تلك الدموع والأحزان والمآسي التي أوجدتها اجتماعاتهم. لعدلت من تصرفاتها بعض الشيء، ولكنها لم تدرك شيئا من ذلك ولم تلن أمام الأشياء التي تعنيها. واستمرت الاجتماعات السياسية في منزلنا رغم المعارك المتواصلة بينها وبين والدتها. وأذكر أنها تركت أيشينا المنزل لتعيش مع إحدى عماتي، ولكن ذلك البيت ظهر أنه لم يتحملها أكثر منا، لذلك فضلت العودة على مضض. في تلك الأيام العصيبة كان لقاؤها بشامي جرونجولد، زوج المستقبل القوي الشجاع الموهوب، والذي ترك رغبته الجامحة نحو الرياضيات ليلتحق بالعمل الثوري في الحركة اليهودية. فترعرعت براعم الحب بينهما، وقد أثر إلى حد ما في شخصيتي أيضا. كان شامي أحد القادة الشيوعيين الصهيونيين واسمه الحاكم كوبرينكس، مشهورا بمبادئه الثورية. غالبا ما كان يزورنا، وما زلت أذكر وشوشوشتهم لشينا حول ازدياد الغليان في البلد نحو النظام وحكم الكوزاكس الذين كانوا في طريقهم لإخضاع بنسك بسيوفهم البراقة. وكلما استطعت فهمه من تلك الوشاشات أن شيئا مخيفا سيحل بيهود كيشينيف أو إخوانهم في كييف يخططون للدفاع عن أنفسهم بالأيدي وصنع القنابل المحلية. واستجابة لتلك الحالة المتغدية، لم يكتفي شامي وشينا بعقد اجتماعات سرية فقط، بل عمل كل ما في وسعهما لإلحاق الشباب في صفوف الحركة اليهودية. حتى الابنة الوحيدة لصاحب بيتنا شوشيت ذو اللحية البيضاء والجزار الروحاني المتعصب التحقت هي الأخرى بصفوف المناضلين في الحركة. ثم ننتقل لصفحة 25. ومع ازدياد الأمور تعقيدا وسوءا، أصبحت الحالة بين والدتي وشينا أمرا لا يطاق، وراحت تكتب رسائل لوالدي تشرح له الوضع الخطير وما وصلت إليه الحالة في بيتنا، وأكدت له أن بقائنا فيه خطر علينا جميعا، ورجته أن يعمل على إلحاقنا به في أقرب وقت. وكغيره من الأشياء الكثيرة في الحياة، فإن ما تمنته والدتي بعيدا كل البعد عن الواقع، فالقول أو التمني يتغير عندما نبدأ نحن بترجمته إلى عمل. فوالدي الذي انتقل من نيويورك إلى ميلوكي كان وبالكاد يجد لقمة عيشه، لذلك كتب لنا أن يأمل أنه يأمل في إيجاد عمل لدى السكة الحديد، وبعدها سيستطيع أن يوفر لنا ثمن التذاكر. أما نحن فقد انتقلنا من بيت شوشيت إلى غرفة فوق فرن يعمل صاحبه طوال الليل، مما وفر لنا جوا دافئا في تلك الغرفة الرطبة، بالإضافة إلى أن الخباز قد أمن لوالدتي عملا يساعد على إطعامنا. في أواخر عام 1905 وصلتنا رسالة من والدي يخبرنا فيها أنه قد بدأ عمله الجديد وأن باستطاعتنا تجهيز أنفسنا للسفر إليه. كانت تجهيزات السفر لرحلتنا شاقة ومضنية، فلم يكن من السهل على امرأة وثلاث فتيات اثنان منهم صغيرتان في السن أن يقطعوا المسافة من بنسك إلى ميلوكي وحدهم، مما ولد عند والدتي مزيجا من الشعور بالراحة والقلق معا. أما بالنسبة لشينا فقد كان السفر معناه الابتعاد نهائيا عن شامي وعن كل شيء عملا وخاطرة بحياتهما من أجله طويلا. وما زلت أذكر ذلك النشاط البالغ خلال الأسابيع الأخيرة المتبقية لنا في بنسك وحفلات توديع العائلة والعناق وحرارة الدموع. فالذهاب إلى أمريكا في تلك الأيام كان يعتبر كالصعود إلى القمر في أيامنا هذه. ولو أدركت كل من والدتي وعمتي أنني سأعود يوما ما إلى روسيا كممثلة للدولة اليهودية أو كرئيسة لوزراء إسرائيل، لكانت قد ودعت آلاف آلاف اليهود الروس وبعناق ودموع أقل حرارة ومرارة من التي زرفتها يوم توديعنا. مع أن الله يعلم أن السنوات التي تلت قد سببت مزيدا من الدموع ومزيدا من حرقة الفراق للعائلة التي تركناها خلفنا. ومن يدري ربما يكون هناك عائلات كثيرة في الخارج تتجه نفس اتجاهنا وتسير على نفس خطنا، تؤمن إيمانا عميقا بأنه من الممكن بل وهي الحقيقة إيجاد حياة أفضل في العالم الجديد، أو على الأقل نكون أقل خوفا منهم. ولكن لا ندري شيئا عن النساء والأطفال الذين سافروا في ظروف مماثلة من البلاد الأخرى مثل أيرلندا وإيطاليا وبولندا ليلتحقوا بأزواجهن وآبائهن في أمريكا. على كل حال كنا في خوف شديد من دخول هذه التجربة اللي هي السفر. في عام 1906 كانت رحلتنا إلى ميلوكي، وكل ما علق في ذاكرتي عما صادفناه في تلك الرحلة بعض التفاصيل التي قصت علي أمي أو شينا. أذكر أنه طلب مني أن أتضرع إلى الله لكي يساعدنا على اجتياز الحدود إلى جاليسيا. ثم ننتقل لصفحة 26. دون اكتشاف سلطات أمرنا، لأن السفر في تلك الأيام كان يتم سرا وبطرق غير شرعية. تعليق على في الفهرس إن دخول اليهود إلى دول العالم ومنها فلسطين بطرق غير شرعية يعد ركيزة هامة من ركائز تعاليمهم الصهيونية التي عملوا على تحقيقها بأخس الأساليب وأحطها. ثم نعود للكاتبة مرة ثانية. وأذكر أيضا أن والدي قبل ثلاث سنوات قد ساعد صديقا له ليصل إلى أمريكا بواسطة أوراق مزورة، وقد أحضرنا مع والدتي ليوهم السلطات بأننا أفراد عائلة ذاك الصديق. والآن علينا أن نؤدي الدور الحقيقي لتلك التمثيلية ونتظاهر بنفس الطريقة التي سهلت خروج الكثيرون وعبورهم الحدود. وأخذت شينا مهمة تدريبنا على تمثيل تصريفاتنا الجديدة وإتقانها مع أسمائنا المستعارة. خوف الوقوع في خطأ يؤدي بنا جميعا، وما زالت تعمل حتى أتممنا ما هو مطلوب منا ما عدا زبكي التي لم تكن تدرك بعد سر اللعبة الخطرة التي كنا سنقوم بها. كان عبورنا الحدود مرتبطا برشوة رجال البوليس بالنقود، وقد أتقنت والدتي عملية الرشوة على أكمل وجه. وفي أثناء الفوضى والازدحام ضاع معظم متاعنا أو ربما سرق. أخيرا دخلنا جاليسيا وانتظرنا داخل كوخ بجانب محطة القطار الذي سينقلنا إلى الميناء مدة يومين في جو رطب تتقزز منه الأبدان. وأذكر أن زيبكي كانت تبكي طيلة الوقت حتى وصل القطار، فأذهلها منظره العجيب فكفت عن البكاء. بعدها تحرك بنا القطار إلى محطات عديدة، فاسترحنا في فيينا ثم في أنتوارب والتي قضينا فيها 48 ساعة في مركز الهجرة بانتظار السفينة التي ستقلنا إلى أمريكا ثم إلى والدي. لم تكن رحلة سعيدة تلك التي تستمر مدة 14 يوما في السفينة. كنا محشورين في كابين معتم مع 4 أشخاص وقضينا الليالي على أسرة قديمة وبدون غطاء، نقضي معظم أوقات النهار واقفين في طوابير طلبا للطعام الذي كان قد جهز لنا وكأننا قطيع من الغنم. وأصيبت والدتي وأختي بضوار البحر وقضينا معظم الوقت مريضات، بينما كنت أشعر أنني أفضل حالا منهن، لذلك قضيت الساعات أحدق في مياه البحر وأرسم صورة لمدينة ميلوكي التي ستكون خاتمة العذاب الذي كنا نمر به، وألهو مع بعض الأطفال فنقص على بعضنا قصصا حول الحياة التي تنتظرنا والغنى الخيالي الذي سيغرقنا في بلاد الذهب. كانت السفينة محملة بأعداد كبيرة من المهاجرين اليهود الروس، وقد بدا عليهم الإرهاق والشحوب، وتملكهم الخوف من مصير المجهول الذي ينتظرهم وراء ذلك البحر العريض. ثم ننتقل لصفحة 27 ومكتوب فيها أعلاها الفصل الثاني، تحتها عنوان مراهقة سياسية. ثم ننتقل صفحة 28 وهي صفحة بيضاء. ثم ننتقل صفحة 29. بعد رحلة العذاب ذلك قابلنا والدي في ميلوكي، فبدأ غريبا عنا بدون لحية وكأنه مواطن أمريكي. وكأكثر المهاجرين اعترضتنا مشكلة السكن، إذ لم يكن والدي قد وجد لنا مسكنا ببعد، لذلك انتقلنا مؤقتا إلى غرفته التي استأجرها من عائلة بولندية يهودية رثيمة يجد لنا مسكنا مستقلا نتابع فيه الحياة في بلد الاغتراب. لقد سحرتني مدينة ميلوكي رغم أنني رأيت جزءا بسيطا منها، سحرتني بطعامها ولهجاتها ونغماتها المتعددة التي لم ألفها حتى خيل لي أنني لا أعيش على أرض الواقع. فوقفت في شارع مذهولة مأخوذة أفكر من أنا ومن أين أتيت. مشكلة أخرى اعترضتنا، فقد كان من الصعب على والدي أن يتكيف في التعامل معنا بعد مرور تلك المدة الطويلة من ابتعاده عنا، حيث دفعه تأقلمه في المجتمع الجديد إلى تغيير الكثير من العادات والتصرفات التي عاهدناها عنه في البنسك. لذا أصر وقبل أن نرتاح من عناء السفر أن اشتري لنا جميعا ثيابا جديدا، وكأني به يريد تحويلنا في خلال 24 ساعة إلى 3 فتيات أمريكيات. أذهله مظهرنا ونعتنا قائلا أنتم متأخرون، ولم يترك لنا الفرصة لشرح الوضع، بل ألح علينا القيام بجولة في المدينة لتسوق بعد الحاجيات. ورضخنا للأمر وخرجنا مغمين. كان أول عمل قام به أن اشترى لشينا سترة مزركشة وقبعة قش محلاة بالأزهار مختلفة الألوان حول أطرافها العريضة، ودفع بالثوب إلي وهو يقول الآن ستصبحين كالبشر، هكذا نلبس نحن في أمريكا. عندها انفجرت شينا باكية ثائرة من هذه الإهانة وصخر قائلا يمكن أن تلبسوا ما شئتم في أمريكا، ولكنني بالطبع لن ألبس مثلكم. لقد رفضت فعلا أن ترتدي سترتها وقبعتها الجديدتين، وأعتقد أن تلك النزهة القصيرة في شوارع المدينة قد عمقت أسباب التوتر بين شينا ووالدي. إن الرسائل التي كان يتلقاها من والدتي تشرح له فيها تصرفات شينا وعلاقتها السياسية الخطرة قد جعلته حزينا في قرارة نفسه، ومهيئا أكثر للاختلاف معه في الرأي وتفكيره أكثر من مرة في إعادتها إلى روسيا. ولكن الذي كان يسني عن ذلك هو كونها ستكون وحيدة. بالواقع لم ينغص علينا حياتنا في ميلوكي سوى تلك العلاقة المتوترة بين شينا ووالدي، فكل أسباب الراحة مؤمنة أو هي في طريقها للتأمين. فقد أصبح والدي مع مرور الزمن عضوا في الكنيست، والتحق بعمل لدى شركة تجارية تابعة لسكة الحديد. ثم ننتقل صفحة 30. مما جعله يعتقد أنه أصبح أمريكيا يهوديا ميسور الحال، وكان آخر ما فكر به هو أن يكون له ابنة غير مطيعة كشينا تطلب الحق في أن تلبس وهي في ميلوكي وكانها في بنسك. فالنزاع على الجدار بينه وبين ابنته في مخزن شوستر سينقلب إلى نزاع حقيقي. أما أنا فقد كنت مسرورا بالملابس الجديدة وبالمرطبات والبوزة وبوجودي أمام ناطحة سحاب، أول بناية من 5 طوابق رأيتها في حياتي. إن ميلوكي فعلا ساحرة، فكل شيء بدأ جديدا ومزهوا وكأنه مخلوق لتوه، فتوقفت ساعات أراقب الناس وحركة مرور السيارات والقاطرات الحديدية بخط لا نهاية لهم، وأحدق داخل الصيدلية غير مصدقة بما تراه عيناي من محتويات. فحتى دعاية زيت السمك لها ملصق خاص على واجهتها، وصالون الحلاقة وكراسي الساحرة ومخزن السجاير بأخشابه الهندية الفاخرة. وأذكر كيف كنت أنظر بحسد إلى فتاة ترتدي ثياب أنيقة ليوم الأحد بأكمام منتفخة، وتنتع الحذاء ذا كعب عالي، وبيدها لعبة كبيرة، وهي تسير بفخر واعتزاز. وأنظر بفرح إلى النساء التي يرتدين تنانير طويلة بيضاء، ورجال يرتدون قمصان بيضاء برباطات عنق جذابة. كل شيء كان غريبا بالنسبة لي ويختلف تماما عما رأيته وعرفته سابقا على العموم. فقضيت اليوم الأول في ميلوكي بنشوة عامة. بعد مدة انتقلنا إلى بيت خاص بنا في شارع والنت في حي يهودي فقير تسكنه اليوم جماعة من السود الفقراء كما كنا نحن. في عام 1906 كانت البيوت المكسوة بألواح من الخشب بشرفاتها وسلالمها تبدو لي وكأنها قصور جميلة، حتى أن شقتنا المكونة من غرفتين ومطبخ صغير وممر طويل يؤدي إلى دكان ليس بها كهرباء ولا حمام، كانت تعتبر في ذلك الزمان نوع من البذخ. ذلك الدكان أوجد صراعا خفيا ما لبس أن ظهر جليا بين والدي، فقد قررت والدتي استغلاله في مشروع تجاري يعود عليها بأرباح تساعد في تغطية نفقات البيت الباهظة. وكانت تنتظر من والدي مباركة خطواتها تلك، ولكنه بدأ متضيقا وحساسا لكون أمي غير واثقة تماما من عمله في التجارة. وبالعودة إلى الوراء أشعر بفخر للقرار الذي اتخذته والدتي وتصميمها وعزمها على المضي في المشروع للنهاية. فأمام عجز راتب والدي عن سد متطلباتنا، أخذت والدتي تلك الخطوة على عاتقها دون أن تفكر في النتائج. وبدت أولا بدكان بسيط للحاجيات اليومية، ثم طورته إلى مخزن بقالة، ولكن للأسف لم ينجح مشروعها هنا. ولعل سبب في ذلك كما اعتقد مرده إلى جهل والدتي أولا باللغة الإنجليزية وجهلها لعمليات البيع والشراء. فإدارة الدكان لأمثالها كانت تعني أن عليها شراء البضائع بالدين لقلة السيولة لديها، وهذا شيء خطير. ثم كان عليها أن تخرج في فجر كل يوم لتتسوق ما تحتاجه وتسوقه إلى دكانها. ولحسن حظها أن النساء الحي قد تجمعن حولها وأغلبهن من المهاجرات، هدفهن الوحيد مساعدة القادمين حديثا. فتعلمت منهن بعض العبارات وطريقة التصرف بالصندوق والنقود والتسجيل والميزان. ثم ننتقل لصفحة 31. ومع كل ذلك فشل المشروع. وكرحلة والدي السيئة الطالع كان قرار والدتي السريع حول الدكان جزءا من شعورها بأنهما موجودان في محيط غريب. ولسوء الحظ أيضا كانت رحلة والدي وقرار والدتي خطوتين أثرت في مجرى حياتي وحياة أختي شينا بدرجات متفاوتة. فبالنسبة لي كان غياب والدتي عن المخزن معناه أن أبقى فيه أحل مكانها في تصريف شؤونه. أما شينا فقد رفضت تقديم المساعدة ودعت أن سبب رفضها عائد إلى مكانتها الاجتماعية. نفتح قوس. فكثيرا ما أجابت والدتي عندما تطلب منها المساعدة إنني لم آتي إلى أمريكا لكي أصبح بائعة وأضحكة المجتمع. لذا كانت النقمة عليها عارمة. وأمام مرارة الوضع وجدت شينا نفسها مضطرة للعمل، ولكن بما أملته عليها إرادتها فالتحقت بعمل عند خياط. كان عملها هذا صعبا لذا لم تتقن جيدا، رغم أنها كانت تعتبر نفسها عضوا في الطبقة العمالية الكادحة. وبعد أن كسبت 30 سنتا من عملها خلال 3 أيام دعاها والدي لتركه والبقاء في الدكان، ولكنها لم تستمر في ذلك طويلا وتلوذ بالهرب كأنما سنحت لها الفرصة. عندما كان علي أن أبقى لفترة طويلة خلف الصندوق أعمل رثيما تعود والدتي مع بضاعتها من السوق. لقد كان عملا مضنيا وصعبا بالنسبة لطفلة مثلي لم تبلغ التاسعة بعد. بدأت دراستي في بناية ضخمة تشبه القمامة في الشارع الرابع بالقرب من مصنع البيرة في ميلوكي. كنت أحب مدرستي كثيرا. بالنسبة للغة الإنجليزية لم تكن مشكلة، فقد تعلمتها بسرعة فائقة، رغم أن اللغة اليديشية كانت لغة البيت والحي. وبسرعة أقمت صداقات عديدة مع تلاميذ تلك المدرسة، وحتى اليوم لي منهن صديقات صديقتان مخلصتان مدى الحياة، وكلتاهما تعيشان الآن في إسرائيل. الأولى ريجينا همبرغ، اسمها اليوم ميديزيني، التي كانت تعيش في جوارنا ورحلت معنا إلى فلسطين، والثانية سارة فور التي أصبحت فيما بعد قائدة في حركة عمل الصهيوني في أمريكا. ومن ذكرياتي في تلك المدرسة ذهابي المتأخر كل يوم وخوفي الشديد من العقاب، كان يبكيني طوال الطريق وأنا متوجه إليها. وأذكر مرة أن رجل البوليس أحضرني إلى والدتي ظانا أنني أهرب من المدرسة. لم تفهم والدتي يوما ما قاله، رغم أنها أنصتت باللهفة لتفهم ما يقول. ومع ذلك استمر تأخري وغيابي عن المدرسة، رغم احتجاجي المستمر على العمل في الدكان الذي تقابله والدتي بعدم الاهتمام واللامبالاة، وتعتبر غيابي عن الدكان أكبر مصيبة، وتقول لي أليس لنا الحق في الحياة؟ فلو أن الجميع قد امتنوا عن العمل كشينا ووالدك، فمن أين لنشتغل جوارب الزرقاء لك؟ وكيف ستصبحين في صفوف عالية؟ بالطبع لم أصبح تلميذة من اللواتي يلبسن مثل تلك الجوارب، رغم أنني تعلمت الكثير من المدرسة. وبعد أكثر من 50 سنة، أي بعد أن أصبحت في 71 من عمري وكنت رئيسة وزراء إسرائيل، ذهبت إلى أمريكا بمهمة رسمية وقمت بزيارة مدرسة الأولى. لم تتغير كثيرا، رغم أن الأغلبية الساحقة من الطلاب أصبحت من السود وليس من اليهود كما كان الحال عام 1906. لقد رحبوا بي وكأنني ملكة. ثم ننتقل لصفحة 32. وقفت على منصة أعدت لي، ووقف الطلاب أمامي صفوفا منتظمة يحيوني بلغة اليديشية بترنيمات عذبة حتى طفرت دموع الفرح من عيني. كانت الغرف مزينة بملصقات وشعارات مؤيدة لإسرائيل، وأمام باب المدخل الكبير استقبلتني طفلتان تضع كل منهما قبعة عالية قبعة عليها نجمة داود، وقدمت لي إحداهما عقدة من أزهار صناعية ملونة ومنظف الغليوم. كنت فخورة بالهدايا تلك التي ما زلت أحتفظ بها إلى اليوم. وهناك هدية أخرى أقدرها وأعتز بها حصلت عليها يوم زرت مدرستي، إنها سجل لعلاماتي خلال سنين دراستي. وما زلت أذكر بعض العلامات التي حصلت عليها: قراءة 95، إملاء 90، رياضيات 95، موسيقى 85، و90 لما يسمونه بالأشغال اليدوية التي لم أعد أذكرها الآن. وعندما سألني أحد الطلاب أن أتحدث إليهم، لم أختار موضوعا عن ذكريات المدرسية التي عشتها في هذه المدرسة، بل قررت أن أخبر أولئك الطلاب اليقظين المتشوقين لسماعي، والذين ولدوا كما ولدت أنا في أقلية وعانوا ما عانيت وتعلموا القليل كما تعلمت. قررت أن أخبرهم أنه ليس المهم أن تقرر ما ستدرسه، ولكن كيف ستصبح في الكبر وأنت صغير السن، بل المهم أن تقرر وتصمم لك طريقا وتضع منهجا في الحياة. فإذا أردت أن تكون شريفا وصادقا مع نفسك وأصدقائك، فمجرد التفكير بهذا يعتبر رائعا وكافيا. دع التفكير فيما ستصبح في الغد للحظ والصدفة. كان عندي شعور بأن الأطفال قد فهموني تماما، وعندما أعود بذاكرتي للماضي أشعر بغبطة عارمة، خاصة حينما أفكر في 5 سنوات التي قضيناها في ميلوكي. رغم جميع الحوادث المؤسفة ورغم جميع المضايقات كالدكان ونزاع والدي مع شينا التي كانت تبدو كئيبة لقيامها لغيابها عن شامي وبقائها في البيت، ولا يعني ذلك رغم كثير من الدلائل والأعمال، إنني محوت كل ذكرى عشتها في بانسك، أقول تقييما وليس بالكامل. في أيلول، وكان قد مضى على مجيئنا إلى أمريكا 3 أشهر، أخبرنا والدي عن قيام عرض ضخم بمناسبة يوم العمل المشهور وأنها سيكون من ضمن المشتركين في العرب، فارتدينا ملابس جديدة، والدتي وزبكي وأنا، وانطلقنا إلى حيث احتشدت الجماهير، فأخذنا أماكننا على ناصية الشارع ورحنا ننتظر بدء العرض دون أن نعرف ماذا يعني لنا ذلك العرض. وفجأة شهدت زبكي رجال البوليس ممتطين جيادهم وهم ويتقدمون الموكب، فرعاها منظرهم وصاخت بصوت عالي: إنهم الكوزاكس، الكوزاكس قادمون، وأجهجت بالبكاء، فطرت والدتي أن تعيدها إلى البيت. أما بالنسبة لي فقد كان العرض بجماهيرهم وخوز المشتركين فيه وعرباته وموسيقاه الصادحة وحتى رائحة الفشار والسجق كان يرمز إلى الحرية الأمريكية، فهنا الخيال يواكبون المشتركين بدل من تفريقهم وسحقهم بأقدامهم كما كانوا يفعلون في روسيا، مما وطط في نفسي إيمانا غريبا بأننا سنحيا حياة جديدة لم نعهد من قبل، وبدا لي أن الله قد من على وسكونسين عامة وميلوكي خاصة بحياة حرة كريمة وإرادة ذاتية تتصرف بوحيها أمام كل الطوارق. لذلك كانت ميلوكي المدينة الأولى التي فتحت أبوابها أمام تدفق المهاجرين إلى أمريكا. ثم ننتقل صفحة 33. ومع ذلك حافظت على تقاليدها الاشتراكية المتينة رغم تباين المعتقدات ومذاهب ساكنيها، بفضل حاكمها الاشتراكي فيكتور بيرجر، أول رجل دخل الكونجرس من رجال ميلوكي الكبار. كان يمكن أن نستجيب لأي عرض في أمريكا أو لأي مهرجان مهما كان، ولكن رؤية والدي كواحد من المشتركين في احتفال ذلك اليوم كان كمن يرى النور، كان كمن يرى النور بعد الظلام. كانت ميلوكي ملجأ للفارين من ألمانيا الاتحادية بعد الثورة الفاشلة عام 1868، وكانت مشهورة بنشاطها التجاري واتحاداتها العمالية النشيطة، كما اشتهرت ألمانيا بمصانع الجعة، وبدأت حياتنا فيها في السير نحو الأفضل. لو لم يكن عمل والدتي في دكانها ليل نهار، ولو أن شيئا كانت أكثر مطاوعة وألين معاملة لوالدتي، ثم لو كان لدينا النقود الكافية لصارت حياتنا في طريق السعادة وغردة أشواطا نحسد عليهم. ولكن على الرغم من مرارة نفسي وحزنها وكآبتها من العمل في الدكان، فقد كانت أيامي ملأة بلحظات السعادة والهناء، لكنها أقل سعادة بالنسبة لشينا، فكل شيء كان يعكس ما تتمناه. أحبت تعلم الإنجليزية ولكنها وجدت صعوبة في ذلك، وحبت أن يكون لها أصدقاء مثلي ففشلت في محاولتهم، وكانت تشعر بتعب دائم وعدم استقرار طوال الوقت، ومما زاد طين بلة عراقها المستمر في البيت، خاصة بعدما حاول والدي تزويجها من عريس تقدم لها، لأن شامي لم يحضر بعض ليبر بوعده لها، فبدت حياتها وهي في 18 من عمرها ضيقة الحدود بربما لا وجود لها. وفجأة وكأنها معجزة القرن تبدل كل شيء بالنسبة لشينا، فهي لم تكد تسمع بوجود عمل في مخزن تجاري كبير للملابس الرجالية في شيكاغو، حتى أسرعت إليه بلهفة، ولكنها لم توفق لأسباب مجهولة، فتحولت للعمل في دكان صغير لتفصيل الملابس النسائية، وفيه استقرت أخيرا. وبعد فترة عادت إلى ميلوكي وقد أصيب أحد أصابعها بجرح بليغ، ولو كانت إنسانة غير عجولة لالتأم الجرح بسرعة، إذ كان من المفروض أن تبقى في البيت عدة أيام، ولكنها لم تفعل ذلك. لقد انتصر والدي بعودتها، وباتت الشماتة في تصرفاتهما معهم، ولكنني كنت أخفف عنها وأغثي لحالها، وخلال تلك الأيام من مرضها كنت أساعدها في تدبير شؤون نفسها، فأمشط شعرها وأغسل وجهها، وبذلك أصبحنا صديقتين حميمتين واقتربنا من بعضنا أكثر. وفي ذات يوم أخبرتني شينا أنها استلمت رسالة من عمتنا في بنسك، وفيها أخبار عن شامي الذي أوقف وأدخل السجن، ولكنه استطاع الفرار منه وهو الآن في طريقه إلى نيويورك، كما أرسلت لها عمتي عنوانه. فأسرعت شينا تكتب لها رسالة تطمئن عن أخباره، ومع مرور الوقت التأم جرح أصبعها ووجدت عملا آخر، وهكذا بدأت تستعد لاستقبال شامي في ميلوكي. ثم ننتقل لصفحة 34. وغني عن القول، لقد سررت جدا باسترداد روح النشاط عندهم وزوال الكآبة عن نفسهم، فتغير نوعا ما جو التوتر في بيتنا، لأن شامي سيحضر ولم أعد أذكر شكله، ولكنني كنت أترقب حضوره بنفس لهفة أختي لهم. ولسوء الحظ فقد استقبل والدي الخبر ببرود، وخاصة والدتي التي قالت لشينا: أتتزوجين شامي؟ لذلك الذي أن عدم الطموح في نفسي إنه على قليل الخبرة صعلوق وبدون مبدأ، ذلك هو منطق والدتي، ولكن دعونا منه، لقد كان شامي يناسب شينا، ولو كانت عائلته الغنية ترفض اقتران اسمها بشينا. على العموم كانت اللعبة خطيرة كيفما نظرنا إليها، وكالعادة ركبت شينا رأسها وعملت ما يحلو لها، فاستأجرت غرفة لشامي ودعته للحضور إلى ميلوكي. وصل مكسور الخاطر عديم الثقة بنفسه، ولكن شينا كانت أقوى منهم، وتولدت لديهما الثقة التامة، لأنه باتحادهما وبتعاونهما يستطيعان التغلب على جميع الصعاب. وبسرعة وجد عملا في مصنع للكبريت، ثم تعلم اللغة الإنجليزية في مدرسة ليلية. في تلك الأثناء وقعت شينا طريحة الفراج بمرض السل، وكان عليها أن تذهب إلى المصح، فسودت الدنيا في عينيها، تركت عملها وغرفتها وعادت مغمة إلى البيت. وكان الأهم من كل ذلك هو ربما منعها من الزواج ممن تحب. ومرة أخرى كظم والدي ثورتهما وأسفهما وغيظهما، وعملت أنا كوسيطة لتهدئة الأمور قدر المستطاع بين الطرفين. وبغضون أسبوعين تبدل كل شيء تقريبا، فانتقلت شينا إلى المصح اليهودي في دنفر، ورحل شامي إلى شيكاغو ليفتش بيأس عن عمل لهم. وبدأت أنا أوفر ما استطعت من النقود لشراء الطوابع لكي يتمكن من بعث الرسائل إليها، وكثيرا ما كنت أقترض بعض النقود من صندوق الدكان، ولأن والدي امتنع عن مراسلة شينا إلى أنني تخطيت هذا الأمر أيضا بإرسال رسائل بإسميهما، مما ساعد على تهدئة أجواء التوتر بينهم. كنت أخبرها في أكثر رسائلي والتي احتفظت بها طويلا عن أحوالي الجيدة في المدرسة، وأذكر أنني كتبت لها في عام 1908 المقطع التالي: نفتح قوس، أنا الآن في الصف الثالث وسأترفع إلى الرابع في حزيران، والدي لا يعمل والأحوال في الدكان سيئة، سررت لأنك قمت من الفراش وأن حالتك قد تحسنت، نقفل القوس. في الحقيقة كان عمل والدي نادرا في ميلوكي، وحتى لو وجده فأجره لم يكن يزيد على 20 أو 30 سنتا في الساعة. ومما ساعد في تعقيد الأمور أكثر هو مرض والدتي نتيجة إجهاضها، فأمرها الطبيب بملازمة الفراش لأسابيع عديدة، لذلك كان علي أن أنوب عنها في تدبير شؤون البيت، فأطهر الطعام وأنظف وأغسل ثم أدير المخزن. وكنت أزرف الدموع السخية طيلة الوقت، لأننا أجبرت في تلك الفترة على ترك المدرسة. ومع ذلك لم أشأ أن أخبر شينا بصعوبة أحوالنا، لاعتقادي أن ما تعانيه في دنفر أقل بكثير مما نعانيه نحن في البيت، ولمست ذلك من رسائلها الموجزة. ثم ننتقل لصفحة 35. كانت الأيام والساعات تسير ببطء بدونها، ومع أن المدرسة كانت تشغل أكثر أوقاتي، وفي الوقت المتبقي والقليل كنت أساعد أمي في البيت والمخزن وأدرس زبكي التي سماها نظر المدرسة كلارا، مع ذلك كنت أشعر بفراغ رهيب لغيابها، لقد افتقدتها ولم أشعر بذلك إلا عندما ذهب. ومع ذكرياتي في تلك الحقبة حادثة وقعت لي في المسرح، إذ قفزت إلى الخشبة عندما رأيت العم توم يعاني من إيفا، وكنت أكره سيمون ليجري، كانت أول مسرحية أحضرها، وكنت دائمة الحديث عنها لوالدتي وكلارا بدون ملل. أعتقد أنها كانت تمثل بالنسبة لي حقيقة نعيشها نحن على مسرح الحياة. وحادثة أخرى هامة مررت بها عندما كنت في السنة الدراسية الرابعة، يومها كنت منهمكة في النشاطات العامة، ومع أن المدرسة في ميلوكي كانت حرة ومجانية، إلا أن المخصصات كانت في الكتب، لأن المخصصات في الكتب كانت توزع على أشخاص معروفين من قبل الإدارة، لذلك حرم منها كثير من تلاميذ الصف. عندها قررت أنه لابد لأحد أن يفكر بحل لهذه المشكلة، وأخذت الأمر على عاتقي، وقمت بمساعدة ريجينا بحمل التبرعات لجمع المال اللازم لشراء حاجاتنا من الكتب. كانت أول وآخر تجربة لي أتحمل فيها مسؤولية كهذه. المهم أننا استمرينا في العمل شارحين الهدف من تلك الحملة عن طريق إعلانات وملصقات نعلم فيها أن جمعية الأخوات الأمريكيات أي جمعياتنا ستعقد اجتماعا عاما للبحث في موضوع الكتب المدرسية. كنا فخورين جدا بحركاتنا التي أنشأناها من بنات أفكارنا، ثم عينت نفسي رئيسا للجمعية، واستأجرت قاعة وأرسلت الدعوات إلى أهالي المقاطعة بكاملها. عندما أفكر اليوم بما حدث، أتساءل فيما إذا كان يحق لطفلة في 11 من عمرها استأجر قاعة والقيام بتوجيه الدعوات إلى رجال البلدة. الواقع أنه كان يحق لي بدليل أن الاجتماع قد عقد في موعده المحدد من مساء يوم الأحد، وبدليل حضور عشرات المواطنين. كان البرنامج بسيطا جدا، تحدثت فيه عن حاجة كل طفل إلى الكتب سواء كان فقيرا أم غنيا. بينما ألقت كلارا قصيدة بالعبرية وكانت يومها في الثامنة أمام الجمهور في باكن هول تستعمل يديها خلال الأداء وكانها تمثل. كانت حصيلة الاجتماع أن أصبحنا عصفورين بحجر واحد. الأول هو جمعنا المال الذي كان بنظرنا كافيا، والثاني هو الاستحسان والتشجيع اللذان نلتهما من الجميع وبخاصة والدي وكلارا، بالإضافة إلى الشهرة الجديدة التي حصلنا عليها بعد ذلك الحملة. بعد تلك الحملة فقد أصبح الجميع يشيرون إلينا بالبنام ونحن في الطريق إلى بيوتنا. كنت أتمنى اكتمال فرحتي بوجود شينا معنا، ومع ذلك فقد أرسلت لها قصاصة الورق مع الصورة التي نشرتها جريدة ميلوكي والتي تشير إلى الاجتماع الذي عقدته مع صديقاتي، وقد كتبت تعليقا تلك الصورة كما يلي: حوالي 10 أطفال تناسوا لبرها وقت اللعب ليجمعوا بعض السنتات للصدقة باسم إخوان لهم يذهبون إلى المدرسة بدون كتب، فكاري ماذا يعني ذلك؟ ثم نغلق القوس ثم ننتقل لصفحة 36. كانت رسالتي إلى شينا محزنة كقصيدة كلارا: أختي العزيزة، نفتح قوس، أستطيع أن أقول لك أن النجاح الباهر الذي نلناه في باكن هول كان أكثر قيمة من وسائل التسلية التي يحرص الأطفال على اقتنائها. نقفل القوس. أذكر أن والدتي قد طلبت مني أن أكتب لشينا الخطبة التي ألقيتها في الاجتماع، ولكنني وجدت أنه من الأفضل أن أعبر لها عن شعوري فيما جرى بدل الحديث عن تلك الخطبة التي كانت الأولى أمام جمهور، وأعتقد أنني أديتها تماما على أي حال، فأنا لم أتعود على إلقاء خطب مكتوبة من قبل ما عدا خطبتي في الأمم المتحدة والكنيسة. لقد تابعت مهماتي السياسية لمدة نصف قرن ألقيت خلالها الخطب ارتجالا. وأخيرا حصلت أنا وريجينا على أول عمل في مخزن تجاري في المدينة، وكنا صغار السن بالنسبة لبائعات غيرنا. انحصر عملنا بالضبط في تغليف غزم والقيام بمهمات خارجية، واستطعنا جمع بعض الدولارات في كل أسبوع، وهكذا تخلصوا من الوقوف في دكاننا طوال النهار. وحل والدي مكاني رغم إرادته، فكنت عند فجر كل يوم ألبس تنورتي وبلوزتي وأذهب إلى العمل بكل حرية، أمشي مسافات طويلة حتى أوفر بعض النقود. وكانت حصيلة التوفير أن اشتريت معطفا لفصل الشتاء، لقد كان هذا المعطف الشيء الوحيد الذي اشتريته من عرق جبيني في تلك الفترة. وعندما بلغت 14 أنهيت دراستي الابتدائية بنجاح باهر، لذلك وقع علي الاختيار لإلقاء خطبة الوداع في المدرسة. فالمستقبل أصبح أمامي واضحا جليا ومتلألئا، إذا أستطيع الالتحاق بمدرسة عالية، ومن يدري ربما أصبح مدرسة في المستقبل، وهذا ما كنت أتمناه حقا. كنت وما زلت أعتقد أن التدريس من أشرف المهن وأفضلها، فالمدرسة الجيدة تفتح العالم بكامله أمام الطلاب، فتعلمهم كيف يستعملون عقولهم، وفي كثير من الأوقات تهيئ لهم سبل الحياة. كنت واثقة بأنني أستطيع أن أقوم بمهمة التدريس على أكمل وجه. عندها أثقف نفسي وأتعلم جيدا. كنت أحبذ هذا النوع من المسؤولية، لذلك كانت هي الأمنية، هذه الأمنية مدار أحاديثي عن المستقبل مع ريجينا وسارة. أذكر تماما تلك الأمسيات التي كنا نجلس فيها على برج منزلنا ساعات طويلة نتباحث في مستقبلنا. وكغيرنا من المراهقات كنا نعتقد أن هذه المناقشات والقرارات هي أهم الخطوات التي يمكن أن نتخذها بعيدا عن الزواج الذي لا يستحق التفكير فيه لأنه بعيد المنال. كان علي أن أدرك بأن والدي يخططان في طريق آخر. أعتقد أن أبي كان يرغب في تعليمي، ففي حفلة تخرجي دمعت عيناه، فأدركت أنه فهم ما كان يشغلني، لذلك رغب في مساعدتي لكنه لم يستطع. أما والدتي وكعادتها ورغم علاقتها الخطيرة بأختي شينا، فقد أدركت بالضبط ما الخطوة التي يجب علي أن أقوم بها. فالآن أنهيت دراستي الابتدائية وأستطيع التكلم بالإنجليزية ولكن ليس باللهجة المحلية، وأصبحت فتاة يانعة جميلة حسب شهادة جيراننا، لذلك لابد من التفكير جديا بالزواج. هذا مع إمكانية العمل في الدكان. لقد كانت أمي تذكرني دائما أن قانون الدولة الأمريكية لا يسمح للمدرسات أن يتزوجن، فأنا صممت أن أحصل على عمل. ننتقل لصفحة 37. فباستطاعتي أن أذهب إلى مدرسة مهنية حيث أتعلم السكرتارية والاختزال، لأنه على الأقل كما تدعي والدتي لا أبقى عانسا يوما واما. لقد أصرت والدتي على تعليمي مهنة السكرتارية واستحسن أبي الفكرة، وكما فعلت أختي شينا من قبل حاولت أن أغير رأي والدي بالدموع طارة وبالإقناع طارة أخرى شرحت لهم أهمية مهنة التعليم بالنسبة للسيدات والفتيات في تلك الأيام. كما أنني لست مستعدة للزواج وأفضل الموت في هذا السن على قضاء بقية عمري كمستكتبة منكبة على الطباعة في مكتب حقير. ولكن دموعي وكلامي لم يجدي نفعا أمام اعتقاد والدي أن التعليم العالي هو نوع من البزخ لا طائل منه وغير ضروري وحتى أنه غير مرغوب فيه. وعدت إلى دينفر، خرجت شيئا من المصح وبدأت فترة النقاهة، وعبر رسائلها من هناك بدأت تشجعني وساعدها في ذلك شامي الذي لحق بها إلى المصح. كانت رسائلها ترسل على عنوان صديقتي ريجينيا خوفا من معرفة والدي بالأمر، ومن خلال تلك الرسائل عرفت أن شامي كان يعمل هناك كغسال صحون، ثم انتقل إلى فندق كبير في دنفر كعامل في مصدرة لتنظيف الثياب، وفي ساعات فراغه كان ينكب على القراءة في المكتبات. ورغم تهديدات الدكتور لهما وتحذيرهما بعدم الزواج، فقد عزم علي. وفي جملة ما قال شامي في رسائله: الأفضل أن نعيش قليلا ولكن يجب أن نكون مع بعضنا البعض. لقد كان أسعد زواج عرفتهم، ورغم تنبؤات الطبيب واعتراض والدي فقد كانت نتيجة زواجهما 3 أطفال في خلال 43 سنة. ورغم تهديدات الدكتور لهما وتحذيرهما بعدم الزواج فقد عزم علي. وفي جملة ما قال شامي فقد خاب أمل والدي في بدء الأمر، خاصة والدتي كانت تقول بشمئزاز طائش ذو أفكار غريبة لا يملك سنتا في جيبي: أهذا يكون زوجا لابنتي شينا؟ أستطيع أن يدافع عنها ويحميها ويهتم بها؟ ولكن شامي لم يكن يحب شينا فحسب، بل كان يفهمها. فعندما يشعر أنه محق في شيء ما ومتأكد منه فإنه يعمل ما تمليه عليه أفكارهم. عندها تشعر شينا أنها غلبت فتسكت، أنها غلبت فتسكت، ولكنها إذا ما أرادت شينا مهما مهما بالفعل فإن شامي لن يقف في طريقها مطلقا. بالنسبة لي كانت أخبار الزواج تعني أن شينا قد تزوجت ممن أرادت وأحبت لذلك أصبح لي أخا أستشيره وأثق فيه. كنت أكتب في رسائلي السرية إلى دينفر بالتفاصيل عن مشاجرات مستمرة حول موضوع المدرسة، حتى أصبحت حياتي في البيت لا تطاق. لذلك فكرت جديا بالانفصال عن أهلي كي أعيش وحدي في أقرب وقت ممكن. في خريف عام 1912 بدأت الفصل الأول في المدرسة العالية الشمالية في ميلوكي، وقررت أن أسأل والدي أو أطلب منه ألا أسأل والدي أو أطلب منهما سنتا واحدة. لذلك عملت في الأمسيات وعطل الأسبوع في أعمال مختلفة، ولكن هذه أعمال لم تستطع إزابة الخلافات المستمرة في البيت. للمرة الأخيرة حاولت أمي إيجاد زوج لي، وبالطبع لم تكن تريدني أن أتزوج في الحال، بل على أقل أن تضمن لي زوجا سريا في سن معقولة، ليس غنيا بالمعنى الصحيح، ولكن رجلا يكفيني ويقدم احتياجاتي الحياتية. ثم ننتقل صفحة 38. في الحقيقة كانت والدتي تتفاوض مع سيدة جوتشيلي القريب المحبوب. السيد جوتشيلي القريب المحبوب رجل في الثلاثين وحالته المادية جيدة نسبيا، كان يأتي دائما إلى المخزن ويحدثني، ولكنني كنت أعتبره مسنا بالنسبة لي، فهو يكبرني بخمسة عشر سنة أي ضعف سني. كتبت لشينا رسالة أبث فيها همومي وغضبي، فجاءني الجواب من دينفر في البريد المستعجل: لا تترك المدرسة، فأنت صغيرة جدا على العمل، وأمامك فرصة أحسن لتصبحي شيئا ما في المستقبل. وبعث شامي برسالة قال فيها: مع تمنيات الصادقة أنصحك بالاستعداد لتحضري إلينا، نحن لسنا أغنياء، ولكن هناك فرص كثيرة للدراسة عندنا، وسنعمل ما بوسعنا لمساعدتك. وكررت شينا في آخر رسالة دعوتها الحارة إلي للحضور: يجب أن تحضري إلينا في الحال، لقد أكدت لي أنه سيكون عندنا ما يكفينا من كل شيء، نستطيع أن نتعاون نحن الثلاثة وندبر شؤوننا، فسنهيئ لك جميع الظروف والفرص للدراسة، ثم أنك ستجدين طعاما كافيا وملابس وفيرة. لقد تأثرت كثيرا برسائلهم تلك، عندما أعيد قراءتها اليوم ألمس تماما مدى استعداد هذين الزوجين الصغيرين لمساعدتي وجعلي مشاركة لهما في حياتهما. كانت تلك الرسائل التي جاءتني من دينفر في عام 1912 نقطة تحول في حياتي. ففي دينفر بدأت فترة تعليمي الثانوية، وبدأت أنمو وأكبر، وأعتقد أنه لولا وجود شامي وشينا بجانبي لإنقاذي من محنتي لاستمرت الخلافات بيني وبين والدي فترة طويلة كلها بكاء وتأخير عن المدرسة. لما تصور نفسي موافقة على الزواج مهما كانت الظروف، فلن أترك دراستي لأتزوج من ذلك الخبيث السيد جوتشيني، ولكن مساعدة شينا وشامي كانت كطوق النجاة الذي أمسكت بها خوفا من السقوط. في السنوات التي تلت كثيرا ما فكرت في رسالة شينا الأخيرة قبل أن أقرر الرحيل إليها. كانت الفكرة الأساسية في رسالتها هي ألا أتضايق وأكون دائما هادئة وباردة، بهذا التصور كثيرا ما يعطي نتائج جيدة، وأن أكون شجاعا. ولن أنسى مطلقا نصيحتها لي بالهرب من البيت، فهذا التصرف جعلني خلال بضعة سنوات من وضع جيد ومركز مغموق، وقادني إلى ما أسميه بيت الحقيقي، قادني إلى الأرض التي كنت مستعدة للدفاع عنها حتى الموت. الذهاب إلى دينفر لم يكن سهلا، لم أتوقع موافقة والدي على ترك البيت والذهاب للعيش مع إخوتي شيئا، لأنهم لا يسمحان بمثل هذا أبدا. الحل الوحيد والفعال هو أن أترك المنزل دون علمهما. لقد أمنت لي شيئا من النقود لشراء تذكرة السفر في القطار، ووضعت خطة الهرب بكاملها مع ريجينيا. كانت مشكلة الأولى هي في إيجاد باقي المبلغ لتكملة ثمن التذكرة، فاستدنت بعضه من صديقاتي الصاغة، وأقنعت بعض المهاجرين بضرورة أخذ دروس في اللغة الإنجليزية مقابل 10 سنتات في الساعة. وعندما استكملت المبلغ المطلوب شرعت أنا وريجينيا في دراسة تفاصيل الهرب. لقد كانت ريجينيا الحليف المخلص لي، لم أكن أعتمد عليها وأثق بها فحسب، بل كانت تساعدني في التفكير لذكائها وبعد نظرها في الأمور. ثم ننتقل صفحة 39. أعتقد في قرارة نفسي أن ريجينيا اعتبرت هروبي هذا مع شخص ما. كانت الخطة تتلخص في تجهيز متاعي في كيس بينما أكون في الدكان، والاحتفاظ به هناك حتى مجيء الليل، حيث يكون باستطاعة ريجينيا أن تأخذه في الصباح وتنتظرني في المحطة حتى موعد سفري، وفي الصباح بدأ من أن أذهب إلى المدرسة أستطيع أن أذهب مباشرة إلى القطار حيث ريجينيا وكيس الأمتعة بانتظاري. وعندما جاء المساء جلست مع والدتي كعادتي في المطبخ وكانها أمسية عادية، ولكنني كنت أشعر بانقباض في قلبي. وبينما كان والدي والداي جالسين يتجاذبان أطراف الحديث اقتطعت قصاصة ورق وكتبت علي ملاحظة كي يقع في اليوم التالي. كان كلماتي قليلة وغير منطقة، نفتح قوس: أنا ذاهبة لأعيش مع شينا في دنفر حتى يتسنى لي متابعة الدراسة، فلا داعي للقلق عني، سأكتب لكم من هناك، نقفل القوس. كانت الصدمة شديدة الوقع عليهما في صباح ذلك اليوم، يوم الهروب. ولو حاولت إعادة فصول تلك الحادثة اليوم لما فعلت، بل سأفكر في كل خطوة قبل القيام بها. ربما لأنني أصبحت في سن لا يسمح فيه بارتكاب مثل تلك الأعمال الطائشة. أما أنا في 15 من عمري، فإن القيام بتلك المغامرة يعتبر نوعا من إثبات الكيان أو الهروب من الواقع، لست أدري. في مساء تلك الليلة دنوت من سرير سارة وكانت تغط في نوم عميق، ونظرت إليها فشعرت بشيء في داخلي يؤنبني ويتهمني بارتكاب جريمة بحقها، إذ كيف أتركها وأسافر قبل أن أودعها؟ كيف سيكون شعورها عندما تجد نفسها وحيدة؟ أما كلارا فلم أعرها اهتمامي ولم أعتد علي تماما، ربما لأنها نشأت نشأة أمريكية فكانت هادئة خجولة يحبها كل من يراها، مما جعلها فريدة بيننا بحياتها المختلفة عن حياتنا. وفي تلك الليلة مسحت وجه سارة بكفي بلطف وقبلتها رغم أنها نامت ليلة وداعي. وفي الصباح الباكر تركت البيت حسب الخطة الموضوعة متوجهة إلى محطة القطار الذي سيقلني إلى دنفر. كانت المرة الأولى التي أسافر فيها وحيدا، فلذلك لم يكن موعد إقلاع القطارات في الموعد المحدد ليخطر لي على بال ولا حتى على بال صديقاتي المتآمرة. فبقيت جالسة على مقعد خشبي وأمامي صورة الثياب بقلب واجف وأعصاب مضطربة، أفكر فيما إذا كان والدي قد اطلع على الورقة وإنهما الآن في الطريق إلي. ولكن كما يقول المثل لديشي، حظي أقوى من تفكيري، فلم يدركني أحد قبل وصولي إلى شينا. أعرف أنني سببت لوالدتي جرحا عميقا، ولكن تصرفي ذلك كان في الحقيقة ضروريا. ففي السنتين اللتين قضيتهما عنه شيء شينا لم يكتب لي والدي سوى مرة واحدة يوبخني فيها على تصرفي الطائش. أما والدتي فكانت ترسل لي بعض الرسائل بين مدة وأخرى، ومع مرور الزمن عندما عدت إلى البيت لم يعد عندي المبرر لإحداث منازعات بسبب حق من حقوقي. أما انفعالات والدتي في تلك الليلة من هروبي فقد أفاضت كل من ريجينا وكلارا بوصفها لي في كل رسالة بعثتها بها إلي. ثم انتقل صفحة 40. كانت كلارا قاسية في اتهاماتها وتأنيبها لي. لقد بكت والدتي يومها بحرقة ثم جففت دموعها وذهبت لترى والدة ريجينا بعدما علمت أن ابنتها متواطئة معي في وضع وتنفيذ خطة الهروب. انتظرت والدتي قدوم ريجينا من المدرسة لتقف منها على الحقيقة ما حدث. بعدها كسر اللغط وانتشرت الشعاب بين الجيران، وأقبلت ريجينا لتجد سيلا من الاتهامات والتوبيخات والتساؤلات توجهها والدتي بعدما تأكد لها ضلوع عهم في تلك التصرفات الشائنة على حد تعبيرها. وانتهى ذلك اليوم بالنسبة لريجينا بتوبيخ قاس وحبس في البيت. كانت صديقة وفية مخلصة، ففي جميع رسائلها لي لم تتطرق ولو مرة واحدة لذكر ما سببته لها من مشاكل وصعوبات، بل على العكس كانت تعتذر لي قائلة: أرجو ألا أجرح شعورك، ولكن كل شخص في حين يقول أنك هربت مع شاب إيطالي كيف فكروا بذلك لست أدري. والآن عزيزتي جولدين أرجو ألا تغضبي مني لأنني لم أستطع كبت نفسي، لقد جن جنوني لسماع مثل تلك الاتهامات المزغية، ولكن ما العمل فما بلدي حيلة. في دنفر ففتحت أمامي أبواب الحياة السعيدة بالرغم من أن شينا وشامي كان أكثر تزمتا من والدي، فقد كان علينا نحن الثلاثة العمل بجد وصمت. شامي حاجب في شركة الهاتف المحلية، وعامل في مصبغة، وشينا وأنا عاملتان في أحد المصانع. وعندما أعود في المساء إلى البيت أحل محل شامي في المصبغة، بينما يذهب هو إلى عمله في شركة الهاتف. في أمسيات بعد العشاء كانت شينا تغريني بمتابعة دراستي، ولكنني كنت مشغوفة جدا بأحاديث أولئك الناس الذين يتجمعون حول الطاولة في منزلنا على ساعة متأخرة من الليل. بالواقع لقد وجدت تلك المناقشات السياسية التي لا تنقطع أجدى وأحب إلي من أكثر الأعمال المدرسية. لقد أصبحت شقة شينا في دنفر مركزا لليهود المهاجرين من روسيا، والذين جاءوا للحصول على علاج لمرض السل في مصح المدينة، حيث قضت فيه شينا وقتا طويلا. كان معظم القادمين عازمين ذوي اتجاهات وعقائد مختلفة، فهذا شيوعي وذاك فائر والآخر صهيوني شيوعي. في الأغلب كان أكثرهم مرضي يريد استئصال الداء قبل أن يتمكن منه، ومع ذلك فالجميع دون استثناء كانوا مهتمين بقضايا الساعة بنشاط وحماس شديدين، فأخذون الساعات الطوال يتحدثون ويتناقشون وحتى يتشاجرون، وكل ذلك في سبيل تحليل ما يجري في العالم أو في سبيل ما سيجري. تحدثوا في فلسفة الثورة لإيما غولدمان وبيتر كوربوكوتين، وعن فلسفة الرئيس وولسون، وعن الوضع الأوروبي ومعارضة حمل السلاح ودور المرأة في المجتمع، وأخيرا عن مستقبل الشعب اليهودي، وكان طوال الوقت يكشفون أقداح الشاي مع الحامض. ثم ننتقل لصفحة 41. أحببت تلك الجلسات وتمسكت بحضورها كل ليلة بالرغم من معارضة شينا الدائمة لوجودي بينهم، وكنت أتزرع أمام إلحاحها بأن وجودي ينحصر فقط في ترتيب المكان وغسل الصحون وأقداح الشاي بعد خروجهم. بالطبع كنت أصغر الحاضرين سنا، وكانت لهجتي الليديشية أقل غنى من لهجتهم، ومع ذلك فقد كنت أنصت لكل كلمة نطقوا بها، واعتقدت بادئ الأمر أنهم فعلا مقدمون على تغيير مجرى حياة العالم. كانت معظم المناقشات متداخلة صعب علي فهمها، فمن أين لي يومها إدراك حقيقة الأشخاص الذين تحدثوا عنهم أمثال هيجل، كانت، شوبنهاور، مع العلم أنني كنت أدرك أن الشيوعية تعني الديمقراطية أو تعني حق العمال في حياة أفضل. أن كل ظالم يجب الإطاحة به، أما البروليتاريا وعلاقة ذلك بالعمال فلم أعرها اهتماما أو موافقة. كنت أنصت بشغف إلى حديث كل شخص، ولكنني بعد مدة وجدت نفسي أنصت باهتمام أكثر إلى الشيوعيين الصهاينة، فقد كان فلسفتهم السياسية تدور حول موضوع وطن قومي لليهود، بقعة من الأرض يعيش فوقها اليهود بحرية واستقلال من غير استغلال أو خوف يهدد حياتهم وحياة أطفالهم ونسائهم. لقد استعذبت سماع فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين من قبل الصهيونيين أكثر من استغرابي للمشاهد التي كنت أراها في دنفر أو التي أسمع بها هناك في روسيا. كان حديثا شينا باللغة الليديشية، مع أن معظم الحاضرين كانوا يتحدثون باللغة الإنجليزية بطلاقة، مرنا غنيا بالمعلومات، فاستحوذت على اهتمام الجميع وأنصتوا إليها بشغف وتراقب. ولم تكن السياسة هي محور أحاديث جميع الأمسيات، بل كان بعضها يدور حول الأدب اليديشي وأعلامه الكبار شلوم، إليكيم، مندل، بيتر، بريتنر، موشي سوفورين، وبعضها الآخر تناول البحث في مكانة المرأة ومعاناتها ومستقبل الاتحاد التجاري. كانت تلك المواضيع محببة إلى قلبي، ولكن أكثر حبا وتعلقا تلك التي كانت تدور حول بعض الأفراد الذين ذهبوا إلى فلسطين عام 1905، أمثال أرون دافيد جوردون الذي ساعد في إيجاد أول ديجانيا أو كيوبوتز تعليق على في الفهرس. الكيوبوتز هي المستعمرات اللي هي بين قوسين المزارع، أو المستنطعات أو المستوطنات الجماعية التي أقامها اليهود في فلسطين في القرن العشرين لتكون قاعدة زراعية لغزو فلسطين وإقامة دولة صهيونية فيها ولحماية الدولة بعد قيامها. وتتميز كوبتيزات بعدم وجود ملكية فردية فيها. أما أرون ديفيد جوردون فهو فيلسوف صهيوني كان رائد فكرة الكوبوتيز، حيث أنشأ عام 1909-1911 مستعمرة جماعية سماها ديجانيا في مقاطعة طبرية شرقي نهر الأردن، وبعد ويعد اليوم من أهم المراكز الزراعية. ثم نعود إليها مرة ثانية. بعد 3 سنوات من هجرته إليها على الطرف المهجور من حر الجليل، كانت تلك مواضيع تأسرني، وكنت أجد نفسي دائما أحلم بها وبمشاركة مكتشف فلسطين، لذلك لذة الاستكشاف والعودة إلى أرض الآباء والأجداد. ثم ننتقل لصفحة 42. لا أذكر اسم أول مكتشف، متكلم عن غوردون في بيت شينا، ولكننا أذكر إرهاف سمعي جيدا وشغفي بسماع أخبار ذلك الرجل المتوسط العمر ذو اللحية البيضاء الطويلة، والذي بدا لي وكأنه أب عصره، رجل عاش حياته دون القيام بعمل ما يخدم قضية الوطن اليهودي إلا إلى أن هاجر إلى فلسطين مع عائلته وكان في 50 من عمره، ليروي تراب الوطن بعراقه ويحرسها بيديهم، ولكي ينشئ عقيدة آمن بها الكثير من الأتباع. لقد اعتقد جوردون أن في بناء فلسطين أعظم خدمة يؤديها اليهود للإنسانية، ففوق أرضها يمكن لليهود شق طريقهم لبناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة من غير تدخل خارجي، يفوت على أبناء الشعب اليهودي شرف الكفاح والتضحية في سبيل الأرض والإنسان. ولسوء حظي أنني لم أقابل غوردون مطلقا، فقد توفى عام 1922 أي بعد هجرتي إلى فلسطين بعام، وأمنية لم تتحقق، فظلت نفسي تطوق لمعرفة المزيد عن هذه الشخصية الفزة أكثر من شغفي لمعرفة باقي الشخصيات الثورية في العالم. ولعل السبب في ذلك تلك الأحاديث المستفيضة التي كانت تدور كلها حول في بيت شيدا، والتي أحببت أن يعرف أولادي وأحفادي. وكما أصرني الحديث عن غوردون، كذلك فإن قصة راشيل بولوستيم الرومنطقية أصرتني هي الأخرى، فتاة رقيقة قدمت من روسيا إلى فلسطين في نفس الوقت الذي جاء فيه غوردون، وقد تأثرت راشيل به كثيرا فآمنت بآرائه والتحق بسكان الكيوبرتز لتعمل في الأرض بجانب بحر الجليل، وهناك كتبت معظم شعرها. وبالرغم من أنها لم تكن تعرف الكثير عن اللغة العبرية يوم قدومها إلى فلسطين، إلى أن إرادة البقاء والتحدي جعلت منها واحدة من كبار المبدعين في عالم الشعر العبري المعاصر. وقد لحن الكثير من أشعارها وما زالت تغني في إسرائيل إلى اليوم، وماتت راشيل بداء السل وهي في 40 من عمرها، وهكذا حرمت من الأرض التي أحبها. بعد سنين عندما أصبح من المألوف للشبان اليافعين أن يسخروا من جيلنا المتعصب الموالي للتقاليد المتزمتة، رحت أفكر بالمقابل بعشرات المتمردين الأذكياء أمثال غوردون وراشيم، إذ لم يجر أحد من أولئك اليافعين أن يصوغ بجدية بوجه التزمت والموالاة كما صار أولئك الرواد في بداية العصر، والذين انحصر أكثرهم من عائلات تجارية أو علمية والبعض الآخر من عائلات غنية. فلو كانت الصهيونية هي الوحيدة التي ألهبت حماسهم بمبادئها، لكان عليهم أن يأتوا إلى فلسطين ليشتروا بيارات البرتقال وليستأجروا العمال العرب للعمل فيها. كان هذا أسهل عليهم، ولكن أبى عليهم تعصبهم القيام بذلك، وآمنوا إيمانا صادقا أن العمل الفردي هو الوحيد القادر على تحرير اليهود من الفيتو، العربي المحكم الطوق، ويجعل عليهم من السهل أن ينسبوا الأرض لهم وحقهم فيها علاوة على الحق التاريخي. ثم ننتقل لصفحة 43. كان بعضهم شعراء والبعض الآخر قلق مهووسا، وآخرون انغمسوا في الثورة والعربدة ولكن ما يجمعهم ويوحد كلمتهم هو حبهم للتجربة ولبناء مجتمع فاضل في فلسطين، أو بالأحرى مجتمع أفضل من ذلك الذي عرفه العالم بأسره. تعليق على في الفهرس: عندما ندرك أن الدعوة الصهيونية بدأت منذ عام 1894 بالحض على الهجرة إلى فلسطين واستثمار أراضيها تحقيقا لفكرة صهيونية بالعودة إلى أرض الميعاد، وعندما ندرك أيضا أن جوردون وغيره كمؤسسي مونتفيوري كانوا قد قدموا إلى فلسطين من أجل تحقيق مشاريع استثمارية بحتة في ظاهرها وبإذن من السلطان العثماني تعود بالنفع على المنظمة الصهيونية، فعندما ندرك كل هذا تتضح لنا غاية أولئك المغامرين الذين تكلمت عنهم جولدا مائير أن غوردون وغيره من الصهاينة لم يكن دافعهم إلى فلسطين عقيدة تاريخية بل نزعة استعمارية يتوقون لتحقيقها لصالح المنظمة الصهيونية، هكذا دعت مائير. ثم نعود للكاتب مرة ثانية: في الحقيقة لقد تحمل الكوميونيون عامة الشعب الذين أوجدوا الكيوبيتز في إسرائيل بسبب مثلهم الثورية الشيء الكثير، فقد كان من بين المجتمعين شاب لطيف هادئ ومهذب يواظب باستمرار على زيارة منزلنا، فهو أخو صديق لشينا ويدعي موريس ميرسون. كانت أخته قد التقت بشينا في المصح وارتبطت معها بصداقة متينة. في جميع الحالات لعبت تلك الجلسات الليلية في دنفر دورا أساسيا في حياتي، فقلبت الكثير من المفاهيم والمعتقدات التي سيطرت علي في المستقبل، وبالتالي فإن بقائي في دنفر أدى إلى تطور خطير في علاقاتي الشخصية. كانت عائلة موريس فقيرة كعائلتنا وقد هاجرت إلى أمريكا من ليتوانيا، مات والده هو ما يزال طفلا، فاضطرته ظروف الحياة القاسية للعمل في سن مبكر كي يعمل كي يعيل والدته وأخواته الثلاثة. عندما التقينا كان يعمل بدون هوادة دهانا في إحدى العمارات، ومع أنه لم يرفع صوته قد طيلة فترة المناقشات، فقد لفت نظري من بين الجميع لكثرة ثقافتهم التي حيرت الجميع وجعلتهم عاجزين عن الرد عليه في معظم الأحيان. أحب الشعر والفن والموسيقى وعرف الكثير عن تلك الهوايات، وكان يجد لذة عارمة عندما يحلل إحدى القصائد الشعرية لأي شخص يحبها أو يجد فيها متعة. وعندما توثقت علاقتي به أكثر وغدونا أكثر انسجاما بدأنا نظهر معا في الأماكن الدينية والشوارع العامة، واستطاع موريس أن يعرفني بشيء عن الموسيقى الكلاسيكية وقراءة بايرون شيلي وكيتس ورباعيات الخيام، واصطحبني إلى محاضرات في الأدب والتاريخ والفلسفة، وما زلت حتى اليوم أحفظ بعض المقطوعات الموسيقية التي عرفتها في جبال دنفر الجافة وفي شعابها الوعرة العريبة، حيث كنا نتمشى سويا خلال صيف وربيع 1913. ثم ننتقل صفحة 44: ومن بين جميع تلك الحفلات التي شاهدناها سويا، واحدة تركت في نفس انطباعا لا ينسى، ليس بسبب موسيقى العزبة التي سمعناها لأول مرة، ولكن بسبب السماء المقفهرة والملبدة بالغيوم. يومها أردت أن أبد جميلة في نظر موريس، وقبل الموعد بيوم ذهبت إلى المخزن الكائن في حينه واشتريت قبعة من القش حمراء اللون. لم أخترها بسبب اللون ولكنها كانت الوحيدة، وعزيت نفسي بأن موريس سيحبها فهي جميلة نوعا ما. لا زلت أذكر بفزع كبير ذلك اليوم الأول الذي وضعت فيه القبعة على رأسي. كان يوما مكفهرا ومعتما حتى أن موريس لم يلاحظ قبعات الجديدة، وأكثر ما كان يخيفني أن تمطر الدنيا ويسيل اللون الأحمر فيصبغ ثيابي ووجهي. كنت شديدة الإعجاب بموريس، ولم يزاحم في هذا الإعجاب إلا أختي شينا، ليس بسبب ثقافته الواسعة ولكن بسبب لياقته البدنية وأناقته وروحه المرحة جدا. كان يكبرني بخمسة أو ست سنوات ولكنه كان يبدو أكبر عمرا وأكثر غزانا، وبدون أن أشعر بما يحدث لي وقعت بحبي دون أن أدرك إذا كان يبادلني نفس الشعور. ومضت مدة طويلة قبل أن يكاشف أحدنا بما يحمله للآخر من حب وتقدير. كانت شينا معجبة بموريس أيضا وتشجعنا على الخروج معه باستمرار، ولكن مع تطور العلاقة فيما بيننا وابتعادي عن الدراسة بدأت شينا تظهر غضبها وتذمرها أمامي، وكانت تبرر صورتها بقولهم: أنت أتيت للدرس فقط وليس للإصغاء إلى الموسيقى أو تعلم الشعر. كانت تعتبر نفسها حارستي والمسؤولة المباشرة عن تصرفاتي، وهذا يعني أن أبقى ترقبني كالصقر. وبعد عدة أشهر بدأت أشعر أنه كان علي أن أبقى في ميلوكي، أما شامي فلم يكن متشددا في مراقبتي. ومع شداد القيود التي فرضتها شينا أصبحت أشعر وكأنني في سجن، مما دفعني إلى اتخاذ قرار بالعيش لوحدي من غير سلطة أو رقابة تنكد علي حياتي. وهكذا خرجت من الشقة بتنورة سوداء وسترة بيضاء كنت أؤديها طوال اليوم دون أن أخذ مع أي غرض اشتريته شيئا أو شامي لي. وأخيرا تنفست الصعداء، فلقد أصبحت حرة ونظرت إلى واقع الجديد. فأدركت بعد 10 دقائق أنه كان علي إيجاد مكان أعيش فيه بانتظام، تهيئة للأجواء للاعتماد على نفسي. ثم ننتقل لصفحة 45. وبقليل من الخجل والامتنان الكبير قبلت دعوة من صديقتين لشينا، كانتا لطيفتين معي. بعدما أخبرتهما أنني بدون مأوى، ولسوء الحظ لم يكن اختياري موفقا، لقد كانتا مصابتين بداء السل. وهنا خطر لي قول مأثور كانت والدتي تردد دائما: حظ المعتر، جاءت الحزينة تفرح، لم تجد لها مطرح. وللحقيقة بقيت بعيد عن المرض، وبالرغم من وجودي في حي مكتظ بالناس وفي غرفة واحدة مع محراب في إحدى زواياه ومطبخ، فقد خصصت المحراب لي، وربما إنهما كانتا مريضتين جدا وتوجب عليهما النوم مبكرا، وكنت أنا مجبر على البقاء في سريري دون أن أجرؤ على إضاءة النور ولا حتى في الظلام الدامس. في الحقيقة كان المكان رغم كآبته مناسبة للقراءة، مناسبة للقراءة بدون مضايقة منهما أو إزعاج بسعادتهما المتواصل في الليل حيث كنت ألف جسدي بحرام وتسلح بنصائح موريس، والتي كانت طويلة بشكل مخيف، وبكومة من الكتب كان موريس قد أحضرها لي. بهذا الشكل كنت أمضي معظم الليالي. في سن 16 يستطيع المرء أن يكيف نفسه حسب ما تقتضيه الظروف، ومن هنا لم أجد صعوبة في النوم في ذلك المحراب المزري. في الحقيقة كنت فخورة بنفسي ومزهوة أكثر لأنني كبرتم، ليس لأنني أستطيع إيجاد مكانا للنوم، بل لأنني أصبحت في مرحلة تمكنني من الانتقال إلى مرحلة أصعب. كان شيء مهم بالنسبة لي هو أن أتعلم كيف أشق طريقي في الحياة وكيف وأكيف نفسي في واقعها وحيدة، بدلا من متابعة دراستي التي عاجلا أو آجلا سأتابعها وأشتاق إليها. فبعد أن وجدت محراب وتوجب علي أن أبحث عن عمل لي أستعين به على متطلبات الحياة، عملا بقول والدي: عندما نقطع الأخشاب نبدأ بتلقي الشظايا. وهكذا بدأت أجهز نفسي لتلقي الشظايا، وبخلال يوم أو يومين وجدت عملا في دكان قريب، وانحصرت مهمتي فيه بأخذ قياس زبائن. لم يكن عملا مسيرا أو محترما على أي حال، ولكن أتاح لي العيش في غرفة صغيرة نظيفة، والأفضل من ذلك أنها خالية من الأمراض، وبدون أن أشعر نتيجة لعملي أصبحت اليوم قادر على خياطة التنانير وتزيين أطرافها بزركشة جميلة. شعرت أنني أصبحت يافعة ومستقيمة بالنسبة لسني، ولكن كنت في لحظات كثيرة أشعر بحاجة ماسة لشينا وشامي وطفلهم الجديد جودي. بالطبع كان عندي موريس الذي أخبرت ريجينا عنه في رسائلي لها، وأخبرتها أنه بالرغم من أنه ليس أنيقا إلا أنه له روحا جميلة تحبب الناس فيه. وكان لي صديق آخر من شيكاغو يدعى يوسيل كوبيكوف، اختار مهنة الحلاقة لأنه كان يدرك أنها المهنة الوحيدة التي تتيح له القراءة المستمرة. وهكذا كنا نحن الثلاثة نقضي الوقت سويا. ثم ننتقل لصفحة 46. ولكن هناك بون شاسع بين جو العائلة وجو الأصدقاء، لذلك كنت أجد نفسي وحيدة ومستقلة خاصة عندما كان يغيب موريس عني. وبما أنني لم أفسح المجال للصلح أو الاعتذار، لذلك بقيت فترة طويلة دون أن أعود إلى شقة شينا. وأذكر أنه بعد سنة من استقلالي عن أختي شينا، استلمت رسالة من والدي، الشخص الوحيد الذي كتب لي خلال تلك المدة، وكان قصيرة يقول فيها: إذا كنت تقدرين حياة والدتك وتحرصين عليها، عليك بالعودة إلينا بسرعة. أدركت يومها أنه لو لم يكن بحاجة مس لي، لو لم يكن هناك شيء مهم، لما تنازل والدي عن كبريائه وكتب لي. وهكذا درست الوضع مع موريس وقررت العودة إلى ميلوكي. ولكن أكون صريحة، لم أكن متأسفة لعودتي، مع أن ذلك يعني ترك موريس الذي توجب عليه البقاء فيه دينفر حتى تشفي أخته. في أحد الأمسيات أخبرني موريس وقبل سفر بيوم أنه يحبني ويريد الزواج مني، وشرحت لهم وكل فرح وسعادة وخجل أنني أبادل نفس الحب. وبما أنني كنت صغيرة حتى أقرر الزواج منهم، توجب علينا الانتظار، وخلال المدة نستطيع أن نحتفظ بعلاقتنا سرية ولنراسل باستمرار. وهكذا تركت دينفر إلى ميلوكي، حيث أخبرت ريجينيا في اليوم التالي أنني سعيدة جدا. ثم ننتقل لصفحة 47، ومكتوب في أعلاها الفصل الثالث تحتها عنوان اخترت فلسطين. ثم ننتقل صفحة 48 وهي صفحة بيضاء. ثم ننتقل صفحة 49. تقول المؤلفة: انتقلت عائلتي إلى شقة جديدة أفضل من القديمة في الشارع العاشر من المدينة، حيث الحركة والناس. لقد تغير بيتنا تغيرا تاما، والدي أصبحا على درجة كبيرة من المرح واللين، أحوالهم المادية تحسنت، أختي كلارا أصبحت في سن المراهقة. بعد تخرجي من المدرسة العالية طلبت من والدي إلحاقي بمدرسة ميلوكي العالية اللي هو بين قصين، أصبحت تسمى فيما بعد كلية تدريب المعلمين، فلم يمانع أبدا. لم أكن واثقة من أن تصرفهما هذا عن قناعة، ولكن في الحقيقة كانت معاملتهما تختلف تماما عن السابق. لقد تركاني أشق طريقي التي اخترتها، كما أن علاقاتي بهما قد تحسنت بشكل ملحوظ، مع إني ما زلت أتشاجر مع والدتي من حين إلى آخر، لقد كانت مراسلتي لموريس أحد أسباب مشاجرتي هذه. كانت والدتي تطلب من كلارا أن تقرأ رسائلي لها وتترجمها لها باليديشية، علما أنني كنت أكتب لموريس بالإنجليزية. كان هدف والدتي هو الاطلاع على جميع مغامراتي في دينفر، خاصة وأن شينا كانت قد أخبرتها عن علاقتي بشاب هنالك. وخوفا من أن تكون كلارا قد أساءت إلي، فقد أقسمت إنها كانت تترك الأمور الخصوصية بدون قراءة. ولهذا بدأ موريس يراسلني على عنوان ريجينيا كما طلبت منهم. عندما أصبحت الحياة سهلة بالنسبة لوالدي وبدأ نشاطهما أقوى من ذي قبل في الجمعية اليهودية، فوالدتي لم تكن تهاب التعبير عما يقول في خاطرها ضمن الجلسات العائلية أو دون أو حول واجباتها. لقد أظهرت مهارة فائقة في تأدية عملها، ربما يعود ذلك إلى الخبرة التي اكتسبتها من خلال معاشرتها للناس في المخزن والعمل على حل مشاكلهم. لقد أصبحت نفسية أمي هادئة مريحة رغم عادتها التي كانت تزعجني كثيرا، إذ كانت تشكو دائما من أنه لا يوجد شيء في ميلوكي أفضل مما في بنسك، وخاصة رابطة العائلية هناك. بالطبع لم أجرؤ على مقاطعتها أو الصبر علي في كل أمر. هذا بالإضافة إلى كون والدتي طاهية ماهرة ومساعدة على حل مشاكل الناس وبيع لي نصيب، لقد علمتني كيف أطهو الطعام اليهودي السهل المغذي، وذلك النوع الذي ما زلت حتى الآن أطبخه وأكله بشهية أنا وأولادي وأحفادي. ثم ننتقل لصفحة 50. ففي أمسية الجمعة عندما كنا نجلس حول مائدة السبت المؤلفة من شوربة الدجاج والسمك واللحم والبصل والبطاطا والجزر والخوخ المجفف، كانت المائدة تضم علاوة على العائلة ضيوفا من خارج البلدة يأتون لقضاء بضعة أيام نزلاء عندنا. لقد حولت والدة البيت أيام الحرب العالمية الأولى إلى مركز مؤقت لتدريب الشباب المتطوعين للحرب تحت راية العلم اليهودي والهيئة الصهيونية ضمن الجيوش البريطانية لتحرير فلسطين من الأتراك. كان هؤلاء الشباب من المهاجرين، لقد كان منزلنا مأوى لليهود الشيوعيين اللي هم بين قوسين العمال الصهاينة الشرقيين والكتاب اليديشيين أو أعضاء في الإخوة اليهودية حيث ينتمي والداي. وباختصار أصبح والداي مرتبطين بالحركة، كما أصبح منزلنا نوعا من المؤسسات بالنسبة للجمعية اليهودية في ميلوكي وزوارها. لقد قابلت العديد من زوارنا وتحدثت إليهم، منهم من أصبح عضوا فعالا ومؤثرا ليس في حياتي فحسب ولكن في الحركة الصهيونية ككل، وهكذا أصبح بعضهم من مؤسسي الدولة اليهودية. فإذا حاولت أن أصمت برهة لأتذكر الرجال الذين لهم الفضل في نشاطي وانطباعاتي في تلك الفترة من حياتي، أذكر أولا نشمان سيركم وهو من أشد المتحمسين للأيديولوجية الصهيونية العمالية. كان يهوديا روسيا، درس الفلسفة وعلم نفس في برلين ثم عاد إلى روسيا بعد ثورة 1905، ومن ثم هاجر إلى الولايات المتحدة حيث أصبح قائدا لحركة العمل الصهيوني. كان سيركن يعتقد أن الأمل الوحيد لأفراد الطبقة العمالية هو المهاجرة ضمن المجموعات الراحلة إلى فلسطين. لقد تكلم كثيرا وكتب بعبقرية عن هذا الموضوع في أوروبا. أما قصتي المفضلة عن سيركم فتدور حول جدال وقع بينه وبين الدكتور حيم زيتلوفسكي، شخصية بطولية محبة لليديشية كلغة وطنية لليهود، والذي يؤمن أولا بمظاهر الحقوق المدنية للقضية اليهودية، بينما كان سيركم صهيونيا يفضل ويساند اللغة العبرية المتجددة. وفي سياق حدوثهما قال سير سيركم لزيتولوفسكي: حسنا، دعنا نصل إلى وفاق لتسوية المشكلة بيننا، خذ أنت كل شيء يوجد حاليا وسأخذ أنا الأمور غير موجودة بعد. فمثلا إن الأرض الإسرائيلية لم توجد بعد، إذن هي لي. أما الشتات أو اليهود المشتتون في أرحاء العالم فموجودون، فهم لك ولقضيتك. والذي شيء موجودة أيضا فهي لك، أما العبرية فهي لم تستعمل في كل مكان بعد، فهذه ستكون من اختصاصي. فكل شيء حقيقي وملموس هو لك، أما الأحلام الوهمية فهي من اختصاصي. وشخصية محبوبة أخرى هي شماريا، الاسم الحقيقي هو شمارياهو، تعليق عليه في الفيرس: كاتب عبري وزعيم صهيوني اشترك في كل المؤامرات الصهيونية التي عقدت في حياته. كان عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية 1911-1918، أسهم في تأسيس معهد الكنيون العلمي في حيفا وفي جامع الأموال اليهودية في الولايات المتحدة بلدية فلسطين المحتلة أنيس صايغ. ثم ننتقل لصفحة 51. كان من أعظم خطباء الصهاينة في عصره، رجل أسر آلاف اليهود بفطنته وسحر كلامه. كان هذا الرجل ملتحقا بالحركة الصهيونية وتابعا لها، وعرف لدى جميع الإسرائيليين حتى أن شارعا في إسرائيل يحمل اسمه. أما بالنسبة لجيلي فإن شماريا يعتبر المثل الأعلى ورائدا من رواد الحركة، كانت روحه المرحة نموذجا لليديشي حتى أنه يصعب تفسير فطنته وذكائه. فمثلا كان يهزأ من اليهود قائلا: نحن شعب قليل العدد فعلا، ولكن لا أحد يستطيع أن ينال منا، ويقول وصفا فلسطين بسخية ببلد السحر العجيب، حيث نقضي الشتاء في مصر لأنها نادرة المطر، والصيف في جبال لبنان. تعليق على في فيرس: تأكيد على أضماع الصهيونية العالمية، بل دليلا قاطعا على سياستها التوسعية، أن كلام شماريا ليس من باب السخرية، فلعله أراد توضيح حدود دولة إسرائيل بطريقة فكاهية والتي تمتد من النيل إلى الفرات. ثم نعود إلى الكاتبة مرة ثانية بعد انتهينا من تعليق المؤلف، بعد انتهينا من تعليق الناشية. في عام 1924 استقر شماريا في فلسطين، عندها كنا نلتقي أكثر من مرة. أما الذكريات التي ما زلت أذكرها عنه بوضوح فهي علاقة بالرهبة الشديدة التي انتابتني في شيكاغو عام 1929، عندما طلب علي أن ألقي خطبة لأول مرة أمام الجمهور في اجتماع كبير، وما زلت أذكر كيف تلعثم الكلام على شفتي عندما وجدت شماريا جالسا في الصف الأمامي، ولكن في النهاية كلمته وكنت مسرورة بوجوده، خاصة عندما أثنى على خطابي وقال لي: لقد أبدعت يا جولدا. أول فلسطيني صهيوني صادفته كان إسحاق بن زف ابن زفي، تعليق عليه في الفهرس، بن صحاق بن تسفي، إسحاق ابن زفي 1885-1963، رئيس دولة إسرائيل سابقا، اشترك في تأسيس الحزب الاشتراكي الصهيوني في روسيا، ثم هرب إلى ألمانيا وهاجر إلى فلسطين عام 1907، حيث أسهم في انتشار قوات هاشومر العسكرية، ثم في إنشاء الفيلق اليهودي في الجيش البريطاني في الحرب العالمية الأولى، ثم في إنشاء اتحاد عمال فلسطين أو هيستدروت في عام 1953 خلف وايزمان كرئيس لدولة إسرائيل. ثم نعود إلى الكاتبة مرة ثانية، الذي أصبح ثاني رئيس لإسرائيل، ثم بيكوف زوبافيل كاتب وعضو في حركة العمل الصهيوني، وكذلك ديفيد ابن جوريوم الذي جاء برفقة ابن زفي إلى ميلوكي كي يطوع ويجند بعض الشباب للرابطة اليهودية في عام 1916، لكنهما طرد من فلسطين ومنع من العودة. أما زروبافيل فقد نجح في الهرب بعد صدور حكم الأتراك عليه بالسجن غيابيا مدة 15 سنة بالأشغال الشاقة المؤبدة. في الحقيقة لم أقابل في حياتي قط مثل هؤلاء الرجال، ولم أسمع بقصص مثل تلك التي كانوا يقصونها عن أليشوف أو الجمعية اليهودية الصغيرة في فلسطين. كانت هذه الجمعية الهدف الأول للأتراك، حيث لاقت أشد أساليب التعذيب الوحشي، لقد كان هؤلاء الرواد مقتنعين تماما بأنه سيصدر عما قريب، أي بعد الحرب، تصريح يهودي فعال يعلن وجود إسرائيل إذا استطاع اليهود القيام بدور عسكري ظاهر وفعال. كانوا يتكلمون كثيرا عن الرابطة اليهودية بطريقة ألهبت حماسي، ولكن صائقت عندما علمت أنه لا يسمح بدخول الفتيات. في تلك الفترة عرفت منهم الكثير عن فلسطين، ولكن معرفتي بهم كانت نظريا. ثم ننتقل صفحة 52، لقد أخبرت عن المستوطنات اليهودية الزراعية الخمسين التي انشئت هناك، حتى أن مستوطنة جوردون ديجانيا وصفت لي بشكل جعلتني أعتقد أنها مأهولة بأبطال أسطوريين وليس ببشر من لحم ودم. أخبروني كذلك عن تل أبيب التي شيدت فوق التلال الرملية خارج يافا، وعن هاشومر أو المؤسسة الإسرائيلية الدفاعية، تعليق عليها في الفهرس، أنشأها الصهيونيين الاشتراكيين عام 1909، وهي وحدات عسكرية من المهاجرين الذين استقروا في مستعمراتهم الجديدة